اختلف العلماء سبيل الله مالت هلو الله بمي ودونا ومن آمن ألو لكن تككلن يوغن في سبيل الله مالت في جهاد في سبيل الله قتال بين الكفر والإسلام يمدرقوا قتال لنسو مستأتو السنو في سبيل الله مبالو وهو الراجح من أراء العلماء سلزي لمسالي هابتان بهونم لببالو جهاد في سبيل الله سيف قرادي فرس يزو هيدو قتال وسط قبطو ميقادل سو هابتان بهونم انسات اوالن كيف هابتان ميالن سات اوالن اشي كنقا سمو مثلا الله سبحانه وتعالى زكاة ستواتشو يالو من دنو سمنتناتشو منهم المجاهد عندونو كو مجاهد ينبالو عندونو طيب للا مسال لستاتشو لاباته قنزب مستات يبقال ايبقام لناتهس ايبقام للجوتشوس ايبقام اشي طيب لمستهس ايبقام بنقرات شلالهو يتالش قدن ياي ولا يعني طور أزاج ألتش ألتش اندي طور أزاج ما شاء الله ألتش إشي أنا من دون ملو لاباتها يهنم لناتها يهنم للجوتشو يهنم لنتنو لمستها يهنم أدلا قن لمن يهنم أنت مكألب اللبه واجبنو أنت تكألبات شو أسفل لقال ممكن أتوب أنت كالنسو كانت نو ناتشو جن أباته بالا إدا هونو كمتا هون كالما دلم يمتسطو إدا هون هيدو كانت سوتت ألانا براسو أرغو فنكتو خلاص أسرشي مكوشوالو تنا لزي أنت كزكاتو لتكفل لتشل الله مكنياتهم أتقددم لمكفل إنا كزكاتو يكفلان أهون دمو ودى مجاهد كمتان يسو يو مجاهد نو هابتان بيهونم بجهاد وستسي قبا ለሙጃሂዶቹ ደሞዝ የሚከፈል ከሆነ ለሱም ተሰጣለህ ማለት ነው ምክንያቱም ሙጃሂዶቹ መሳሪያ ያስፈልጋቸዋል ምግብ ያስፈልጋቸዋል መተኛ ምናምን እንደዚህ ሁሉ ይከፈልላቸዋል خلاص ከነሱ ጋር መወሰድ አለበት ምክንያቱም ደሃ ስለሆነ አይደለም የምንሰጠው አሁን ሙጃሂድ ስለሆነ ነው አባተህ እኮ ደሃ ስለሆነ አይደለም የምትሰጠው طيب ባለ እዳ ሆኖ ስለመጣ ነው እንላለን ولكن لو جاءك مثلا مستدينا اباته تسطواله إذن لمثالي زكاة يمسب السبو سووك نسيت أتشوالنا أدلم أنتن العاملين عليها النسو أدلم دي هابتان بيهونم دموزو تسيطوالله أهون دمو مجاهدوم هابتان بيهونم يعني كمجاهدو تشو ليته هابتانه أي بالم كالنسو مستطالو مالتنو طيب كذا كتلو ومن سبيل الله يوم قالو لك كجهاد في سبيل الله يما يلي يسووك قالو لك جهاد في سبيل الله كل اكل متسطاتشو قالو انذا دمو علماء ناتشو وندموچنا هتوچ اباكاچو باكاچو والله الا الله بيلمناچو زكاتنا صدقه متسطو كهونه قد تبع علماءچو جمرو علماءچو مندنو مروت يقومون في نشر الاسلام وبهم يحفظ الاسلام اسلمنا لتطبق كفلغاچو اسلمنا باغرو انديهت كفلغاچو يعني علماءچن بدن بارغو اسنقاوچوار والله علماءچن بدن بارغاچو يميفلغوت نغر سطواچو مكنياتوم عند عالم حقيقه سلازي لمناغر دس يلهنال عند عالم كسنت امت نو عند قال تناغرنا اسكون درس كونو كچنقلاط يالوطا مالي من عليه عالم مجمريا بزيها الدنيا مجمريا كيسو بغنزب مملات ياللبتالو عالم نو عليه مكنياتوم عالم يا الدنيا چنقت كليلو يغنزف فلغا كليلو مجمرا دينو نايشطم دينو ايشطم ولتنيا لدعوه غزي يالو حيوتم بمولو ساعتم بمولو لدعوه يسطال دمو دينو دمو بغنزف ايشطم اني لنغراچو باغراچن قالچاوچ يميبالو الو اندزي بقى علمي يالاچو تنش بتريزو ميهدو عماچو تلق منام اندزي እንዴት ሀብታሞች እንደሚጫወትባቸው ታቃላችሁ ወንድሞች እኔ በተወለድኩበት ከተማ አንድ ነበር ያን ቃልቻ ያን ዒልም አለው ይባላል እና እነዚህ ሀብታሞች ይጠሩትና ምሳ ይጋብዙታል ጥሩ ምሳ ጮማ እንግዲህ በቤቱ ጮማ የለም سياتوتو اندغنا دمو 500 بر دمو اجو لا يچبط سيادرغوت اندزي كذا هفتامو ينسانا يا اخي اني اندزي اندزي حلني بس انداند سوت حرام حلال يالو اسچغرو منا ارا تو تو تو باك انت بلا بهم تمطاو ما من حرام حرام كوي ولم يلال حرام كلو نغرو لكن اذا اكلت البطن استحت العين بلال يعني خود كبلاش كو عين حياه رجال البلال سلازي انت عالمون بجنزب نو يغزهو لكن عالمو جنزب بينورو سراتنيا بيون دموس بينور والله انت لك لك كنو ميسته يي نغر كو اندزي اندزين او حرام نو اندات قربو بدفرت نو ميله اندزي طيب يچن كو اغبهواتنا غن ولي امر كو النبراتم هون من لارغني ارتهو غير ولي امر طيقونا بقى خلاص دهنا نو الله غفور رحيم نو نو ميله انديت غفور رحيم بهات غفور رحيم سلازي عالم مجمر يا درجه كيسو بغنزه مملات يالبت عالمو نو سلازي وندموچنا هتوچ صدقه كلاچو يعني زكاه كلاچو مجمر يا متايواچو علماوچون بدن بارغاچو اسنقواچو نو ملاچو اشي سلازي من سبيل الله عند علماوچناچو يلال وكان من الصحابه صحابه الكرام علماء نبروا الزا الصحابة بزو علماء وش نبروا يأخذون ما يحتاجون إليه مع زيادة يعني يم يسفل لقات شوي واسدار له كالزكاة انهم كذاب لا يستطع شو نبر لمن كذاب لا يستطع شو علماء سلهنو قنزب تستطعونا الزكاة لراسوهنو اندقنا اسيم يقات شو علماء وشالو اسيم يقات شو داي هنو تماري وشالو نا يسطعچوال نسو انغدي ايه نغر الله يفرع عالم كهونه نو يا بابا لي يغباچوال ماننيوم عالم ادلم اون بغزياچن عالم لعالم لعالم بلن زم بلن لاند قطاف يهونه عالم كسطنو بغنزبو يچاوتال اونته نو كله عالم اند ادلم لكن علماوچو ربانيين يهونو الله يفرع علماوچو لسو انا بصحابه يعني زكاه تسطو اندغنا زياده يسطو نبرالو حتى ينفقونها في العلماء غيرهم او مثلا بتام چنقت يالو تماريو چالو ادلم والله تماريو چالو باغراچن قرص بلتو مسانا ارات يمايبلو لنسو ليسط يچلال معناتنو طيب اندغنا يتچگرو سوچ ليسط يچلال سو راسو ومنهم من كان ياخذ زياده على 100,000 درهم صحابه كناچو اسكم 100,000 متو شي درهم يمسطاچو علماوچ نبرو كزكات لكن نزي علماوچو يتاوقو نبرو بامنتاچو با الله فراشاچو بهلو نغر گنزب ستهو ايه گنزب قشاشام هونن اوقو لراسو يميبقاو بتشا بلتو لتقرو دمو الله لالو نغر يمسط سو علماوچ نبرو اندزي كتگنيو ستواچو ودو حالا تبلو ولكن بزمناچن يتالو نزي علماوچو قالو يلو مانلم جن مفلقاتشو ينانتي سراء يخوانا المالتنو اشي ايهن سباتن يا نبر سمنتن يا ابن السبيل تسافاري سفرتن يا سو كزكاة السلطان وقالوا ان كان في البلد الذي يسافر منه يستطيع ان يقترض عند السو لمسالي كادي سببا ودى عمره لمهيد بلو ويم ودى حج لمهيد بلو ويم دمو اباتون لما يتبلو ود لمساله ود جمه لمهد سيل غنزب عطا ازيه لاي يميابدرو غنزب كالا العلماوچو كزكاه تستو يبدرنا تملسو يكفلال ابزانيچو علما اندزي سيلو لا مبدر يلبتم سطو يميلو مالو تككلنياو غن تبدرو هيدو تملسو يميكفل مهونن كاوقه كزكاتو اتسط قالو ايه عندنو انغدي هي نغر لسفر لمهد يتزغاجسو كهونه نو بعض العلماء يرى انه لا يجوز اعطاؤه اذا كان يجد من يقترض من يقترض من يقرضه ولا يعطى ابدا هلتنيا اما اذا كان في البلد الذي سافر اليه تسافروا ابقتو اهون كاغرو وطا اهون ود تسافر بت بوتا سيغبا فالعلماء كلهم يرى اعطاؤه يسويو سفرتنيا نو كاغرو وتوال يمياقو سو انتن يلم بينورم دحانونا بزاف تسافر بث بوتا كهيدة جميع العلماء ستأو كزكاة يلال يهنو انديام الله وفي سبيل وابن السبيل مالته النزيه ناتشو اوكي واندموش لمسالي ك يعني كتوب شمال يتوبيا وده توب جنوب هيدو الزالين قدي انقدروا ننسو بزيق زي كسفروا وده بيتوس كمين ملس من يوم سنقوا من آمنهم كزكاة لسات اتشلال ولا يجوز إعطاؤه إذا كان السفر للمعصية هذا مشكلة أن سفروا راسو لسرا كهوني لدين كهوني وإن راسو لمزنانا بلو كهوني قنزبك تتشعر سبت بك أتسطوال لمعصية بلو كهيدقن أتسطوال لمسالي كزي سعودة عربية وده بانكوك هيدال بانكوك من وديت هيدي والله إزانتن هيدي لمن ما رق بك فساد ليارق هيدي أنسطوال كزكاة عندهم أنتينو يقطع لنجي قطعت أسفل قواله سويه طيب لكن في هذا الزمن يا أخوة حيث التكنولوجيا هون الدنيا نمتع ينهج بتقامي مسرابت ينبرو درونو تليفون ميلم فاكس ميلم جوال ميلم إيميل ينبال نقر يلم حوالة بانك يمبال نقر يلم ترانسفر جنزب يلم بزاق زي هون قني هلو نقر علي within one minute تليفون أرقه يعني انت التامت اتشيل الله جنزب حوالا من ام تامت الله عندنا جزي هما تكنولوجي يتمتع يتدرس والله نقم من دمي متع ناكم عندكونو امريكان بانك لنا زا هجت اياكوت مجمرا ودن تنهدكو انتن بزي با جولد عالم قبيتشان بريني لان دي صوصت امريكا ورق مالتينو اهون تكنولوجي ومن امت ازي سعودية عربية بنان تمالي هده عند كيلو ورق تغزال له لمسالي امسا شبرت ستوال له عند كيلو ورق يستهل كيلو ورق يزت متعنا باند بانك تكتوال له وين باند بوتا امنتي اللو بوتا تكتوال له كزا تنش سيج امر لمسالي بامسا شبر يغزهو امسا مست سيدرس تشتاونا امس شي ترفتا غنيال له كزا بحالا من امتو بانكوش اكاونتي كفتول لهال لمسالي بهولت متوشي ريال باند بانك حساب تكفتال له اهون انت ابراهيم سراج امان هولت متوشي دولار ببانك امريكان بانك اللوي بالان اهون بتليفون دولنا من لو اللهو هولت متوشي دولار اللين او يامسا شي دولار عند كيلو ورق قزال لين الو اللهو يدومو بتقام سيمبلنا ما شاء الله ما شاء الله تروي هون انتنو ايش بلو بامسا شي دولار عند كيلو انتن ورق يغزانا بحسابه ستي كتوال اهون حسابي سنتنو ما نقرنيال سي بأمريكان بانك يالين حساب سنتنو ستي مطعم انتنو بريليانت كونا تشستو ملسو لين بأمريكان بانك يالين جنزب سنتنو ملسو نجي بصهو يمكفل لكم بمايكروفون متو عمسا شي انتي اتفاه بنيكو اني ولت ما شي دولار كونو ينبرد ولت ما توشي انت دمو بانكون قطعهكو بانكون بدلك يا دمو انين بدلي انين فلقو عدالة درقاتشو فتح سطو نجتي سنت جنزب اللين ببانكو ولت ما توشي تساستهال ليلا صافو أبشرو صافو مساسات قنجنو عند شيء أمستمت وشي أوكي نمبر وان ينو مرسو هو دوسيت هندرد إني هاللين ببنك متو أمساشي دولارنا عند كيلو ورق إني هاللين أوكي متو أمساشي دولارنا عند كيلو ورق هاللين ببنك ورقو كوكا غنزب بلا يكونو أترسو تنقري إيشي كذا بحالا كان ولد سامنت دمو ورقو بتقام بامسا شي غزاهوت امسا سوس شي بر كدرسه بتليفون ارغي وندمي لو الله نعم عند ورق قال لي يادلم شي شقل شطو شطو لو الله يشطنا within 5 minutes من يلنيال شطن غنزبو ود اكاونت اسغبنوال اهون سنت غنزب عليا ببنك ملسو ببنك سنت غنزب عليا 2000 ايش هذا 203,203 very nice مان نشيشي حسنات ايوه والله هلت متشي دولار نبرن بامسا شي دولار ورق قزهو كهلت سامنت امسا سوست شتكوت اهون ببانكي اللين سنتنو هلت متشي كاش دولار اللين ندغنا دمو ياترفكوت سوست شي دولار اللي هلت متو سوست شي دولار ببانك اللين يقباتشوال قنجو هذا اللمي እንደዚህ ስትሰሩት ወላ በአለም ያላችሁ የወርቅ ነገር والله መጀመሪያ በጣም ሐላል ነው በጣም እኔ ላስተምራችሁ ስለ ወርቅ በጣም ሐላል ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ አትከስርም ብዙ ለምን አትከስርም መሰለ ልክ እንደ እንትን ነው እንደ ሴት አዳሪ ነው ወርቅ አሁን ከዚህ ቆያል ከዛ እዛ ይቆያል ከዛ እዛ ይቆያል ያኒ ግልብት ግልብት ግልብት ነው የሚለው ፖለቲካ የአለም ፖለቲካ እሱ ነው የሚነካው أهون أمس شيء كسرها تنش كويتو أسر شيء بر يعترف تعترف عليه إنه من دم هون التاكم بتلي بتلي يعلم من زينا بتقام يمتكتات الكهونة أنت يورك أترافي تون عليه عندك مني لين يلاندو كلينتون علي كاسنت أسا علي أنت شو بلو كاسنت أسا كارنسيس بمولي كيرالو ونا تكونو كاسنت أسا نا تنش هوسبيتال كوسروت የዓለም ካረንሲስ ዶላር አሜሪካ ጁኒየር ስተርሊኒ ጃፓን የን ምናምን ሁሉ ግልብጥብጥ ይላልና خلاص ክሊንቶን ኮ ተሽሎታል ወጣ ሲባል ደሞ ካረንሲው በጣም ተገለባብጦ ወደ ነበረበት ይመለሳል እኔ በጣም የማረሰው ነገር አለ ወንድሞች አንድ ቀን ሻሻ ሻሻ አን ስክሪን ባንድ ባንክ ሆነን ቁጭ ብለን ስለ ካረንሲስ ስለ ጎልድ ስለ ሲልቨር እየተከታተልን አንድ ወሬ መጣ ምን አለ አንድ ሰው ክሊንተንን ሳተው አለ ክሊንተው ሊገለው ብለ በእንትኑ በጮቤ እና ሳተውና ዳኔ በቢላዋ መጣዋለ መጀመሪያ መጣው ወሬ ክሊንተን እኮ አንድ መጥቶ በሻንጃ ወበእንትኑ በቢላዋ አርገው መጣው ተባለና والله ያየነው እኮ ነው 15 አይነት ካረንሲ ሳለ በሙሉ ተገለባበጠ ያኒ ዶላር ካናዲ ወደ ላይ ወደ ዶላር ምሻር አሜሪካ ወደ ታች ወርቅ ወደ ላይ ምን ሲልቨር ወደ ታች ያየነው እኮ ነው within 15 minutes ሌላ ወሬ መጣ ክሊንተን ምንም አልሆነም ያ ሊመታው የፈለገ ሰው ግን ታስረዋል ምናምን እንደገና ካረንሲስ ወደት ተቀላችሁ within this 15 minutes ብዙ ያተረፈዋል ብዙ ያከሰረዋል በዛ በቃ በሩብ ሰዓት ብቻ ሽጥልኝ ይሸጣል ግዛልኝ ይገዛል ግልብጥብጥ ይላል እንደዚህ على كل حال من لماستمر يفلكوت زي لا يورق قداد لماستمر يفلكوت لكن من دنو ما ادري من دنو يا متاهوت نغرو በምንድን ነው ያመጣሁት ወንድሞች ባንድ ነገር ነው ያመጣሁት على كل حال በዚህ አይነት አው በቴክኖሎጂ ነው ያመጣሁት አልহামዱሊላህ አስተዋስኩት እና ይሄን ነገር سنሰራ አንድ ቀን ሰውነቴን አከካረኩና ወደ አንድ ትልቅ ዓለም ሄድኩ ምን አልኩት شيخ አልኩት እኔ እንደዚህ እንደዚህ ነው መሰራው በወርቅ ዓለም ነው መሰራውና እንደዚህ እንደዚህ አርጋለሁ እንዴት ነው ሐላል ነው حرام አልኩት እሱ ምን አለኝ ተቃቡድ ስለሌለው ጥሩ አይደለም አለኝ ተቃቡድ ማለት እጅ በእጅ መስጠት 1 ኪሎ ወርቅ ትወስድና በቀኝ እጅህ ደግሞ 50000 ዶላር ትሰጣለህ ኦኬ እዚ ተቃቡድ ይባላል እጅ እጅ መረካከብ ማለት ነው فقلت له يا شيخ اكاونت مالتكو كمركاكب بلاي كونو الكوت اني بتليفون بيتشا 50000 دولار يالو ورق غزالين كالكوت بتام ويدن هاف ا مينيت بقى تك تك تك تك ارغو بحسابي اسكباو ك10 عامت متيتش ستاني بلاو عند سالال عند دولار انكون سايقنس نو ميستانينا كتقابد كونو بلاي نو الكوت انديت اندزي منامن علي سما شيخ الكوت نعم አንድ ሰው ለምሳሌ እኔ 1 ኪሎ 2 ኪሎ ነው መገዛው ምክንያቱም አቅሜሱ ነው የሚፈቅደው አልኩት አንድ መጣና 100 ኪሎ ከገዛ 100 ኪሎ በእንትን አድርጎ ነው የሚሰጡት ተሸክሞ ሊሄድ ነው አልኩት 100 ኪሎ ወርቅ ተሸክሞ ሊሄድ ነው የ100 ኪሎ ደሞ 6 ሚሊዮን ሪያል ሊሰጣቸው ነው ማይስራ حدا አልኩት ከዛው ሐላ ምን አለኝ በቃ እኔ የማቆይ ነገር ነው እንግዲህ አንተ በእጅ በእጅ ካልተረካከብኩ ጥሩ አይደለም አለኝና አልወጣ አልተዋጠልኝም ምክንያቱም አይዋጥም ነገሩ ራሱ ይገባቻለሁ እንደሜ ለምሳሌ አቡ አኒስ መጥቶ 100 كيلو جرام ورق غزة إيش يمتو كيلو جرام لمسالي أمست مليون دولار كهونك ست أتشونا متو كيلو ورق أسرك كبوت من هذا جنا ساي وطا يقدلو تال وسو تال دمو من ما نمشكم لت يتلي اسكمطو نو انا اندزي حالينا كسو غا السلام عليكم بي وطاهو كذا ودي تلقو جنرال مانجر يالو يا امريكان بانك زاهد كنا ونتي نو بسن شجر نو اسغبوني مكناتوم تلالق نو ميغبو زا اسفلاغي نو بي غفتري نو يغباوت كذا طرو ارغو تقبلني سمالكوت اني كعالم نو يمطاهو سلازي أنت نقرن يالكوت يه نقر طرواد اللم يالونو تقابض سلالي لو بزي بتليفون انتن يادرك مقزات ملوت مطرواد اللم علو علماء وشالكوت والله انديت بكبرنو يتكبلن مكناتهم السوني من ملكة سرانو تلق جنرال مناجرنو كوش بلا لين شامت اللين اندزي يتنقاقر منا لين عندي تشيك اوت انا احساي تشيكو اسره لت مليون دولار يتسقفونو تصوروا من علي وندمي علي نعم يسنت نو علي 12 مليون دولار يمندنو تاقال علي لا عنده سعودي كزي ود جابان هيدنا يا 12 مليون دولار بزو اقا غستو بمركب اسچنو اهون يهن تشيك نلكالات علينا بزي تشيك يكفلال تقابض يتال علي اهون استي باقل نهيد علي يا 12 مليون دولار اقا انديت نارغو نو بيجو مي يسطوت እሱ ደሞ እንዴት አርጎ ነው ያ 12 ሚሊዮን ዶላር የሚያስረክባቸው 12 ሚሊዮን ዶላር በኪሱ ይዞ ነው ወደ አሜሪካ መሄድ ወደ ጃፓን አይመጣም አለኝ አሁን እንትን ነው አለኝ በላለኝ ትንሽ ቆይና እድሜ ከሰጠህ ከ10 አመት በፊት በኋላ 15 አመት በኋላ ወደ እኔ ናና ሌላ ነገር ልትናገር ነው አለኝ ምንድነው አልኩት በዛ ጊዜ ሌዘር ሊመጣ ነው እንዴም ኮምፒውተር የሚባለው ይሄ ነገር ሊጠፋ ነው አለኝ قفابيل هيا سلاسة عمت نزي كمبيتر يمبالو اللي تقفانو لازر يمبالو سيستم اللي متقانو عندي تبتقاشي متونو تنو ماشين بإجهيزه تقلال لا يهوته نقر الزافة الصفوال أكاونتنو إدميهنو منو باسبورتهنو بمولو نقر عندي تبتقاشي ورقة عند جوالي متبالو بسو اللي هدنو هزبوالي ينا علماو تشو راساتشو كتكنولوجيو غا بيهدو تقرونو والي إنيه نقر توات قرلي لمن مسلاتشو يعني عند سو ينقد طياقه ستيقو تنش ينقد اوقات نديرو ياسفل قال وندموش كني قال لاچو منم اينت بنقد عالم يلله سو ينقد طياقه سيطيق يساساتال لكن عند سو ستيشن يكفته بي بي سي كفتال اشر اوسط يكفتال عالم انديت نو متهدو يالچو بوليتيكا انديت يهدنو ايكونومي عالم ايكونومي انديت يهدنو يهن نجر اطنتو افتاء سيطت بتام قنجو افتاء يهونال لمالتني يفلكوت على كل حال نقتلنا اما اذا كان في البلد الذي سافر يعني عند سو سفر تنيا هدو سيهد በዛ የተሳፈረበት ቦታ ባሁኑ ጊዜ ቴክኖሎጂ ስላለ within half an hour የፈለገውን ገንዘብ ሊመጣለት ይችላል ይሄም ሆኖ ግን ምንም አይነት ገንዘብ ለማግኘት ካልፈለገ ተሳፋሪ ነውና ከዘካቱ እንሰጣዋለን እሺ አሁን እንቀጥልና እንደዚህ ናቸው 8 8ቶቹ አሁን ጨርሰናል እሺ አሁን እንቀጥልና አንዳንድ ስለ ዘካተን በተመለከተ አንዳንድ ነገር ላስተምራችሁ ነኝ قفابيل 10 دقيقة نو يجوز توزيعها للثمانية زكاة الله لتقساتشو 8 سوات إيان دان دولت ست شلاله لمسالي أمسشي بركاله زكاة أمستمتو عاملين عليها لأمستمتو للمسافر أمستمتو بالدري على اللبت أمستمتو لفقير أمستمتو لمسكين إن ده زيادة الرقية لسمنتو للستة للتسات تشلاله والله قال تشالك دمو هلوم لاندسو لمستة تشلال فقير كتباله ستواله مسكين كتباله ستواله سفرتنيا قهاني لسم تسات تشلاله إنا هلتم يهونا مالتينو إشي كذا كتلو يجوز دفع الزكاة والصدقات زكاة يا زكاة جنزب كالة يا صدقة جنزب كالة يا سلت سلت سلت وطحبة جنزب كالة كفارات اندزي ادا كالة اندزي يمتكفلو نقر كل ما اتكالة يعطى للمسلم الفاسق إلا إذا تأكدت أنه يستعين للفسق عند فاسق هونو من دنو فاسق زموت يمي أدرق متأت يمي تأتا ربا يمبلا فاسق يعني إن كمسمر يوت أسو بتشا كافر مهون اللبتم عند وندما تشين إسلام نوجن بزو مع سيان نبزو ستي هذا رجال من العلماء شو كزكاة النا كسدك أو ست أو لكن تأكد ارقت أن يهون ست ست أو كيجيه جنزب وسدو يعني متأت بيتي ميقبابت كوان انداس ست أو كيجيه وسدو ودى زموت بيتي هدو زموت يما يدرق بيت كوان اتست أو لكن ست أو اللهو بتقام دهانو جن لبيت سووشون يميتقم بيت كال كدمو ست أو يلال سلزي فاسق فاجر كوان زكاة اي ست أم أنلم ما كانوا من لو قطا كنيغا وسد كني وسدو ودا زموتنا ودا قمار يمتشاوت بتكونه غن اتستوالو. طيب ليلى اذا كان زوج بنتك والله انديت تقم يالو نغر نو ايه اهون يملاچو اهون يملاچو نغر عندو زمدي نو متتو طيقنينا ايه نغر سلاماوقو ايني ملسكولت كسنت شجر نو يدا نو اسو من مساله عندي تلي جالچو دارات እና ትዳር አርጋ ስትኖር ባልዋ በጣም ትነው ችግር አለበት አይሰጣትም ቀለብ ምንም ነገር አይሰጣትም እጥረት አለው አሁን እሷ ደሞ ልጆች ይዛ በጣም ትጨነቃለች ልጄ ነች ስለምትጨነቅ አሁን ለባልዋ ከሰጠሁት አይሰጣትም ኦኬ እሷ ልጇ ልጆቹን ይዛ ትሰቃያለች كزكاته لستات ويسال ستات لجينش لليجاي ستم تبلوال او علماء تشمنالو اهون اكو لجي هاد اللجم ييتش لجيهم التونو اسكم التاقبانيش كاقبات قن متو بمتو هلا في النتو يبالوانو سلزي بالوامك اللب اللبت انبيكالي انت كزكاته لستات شلاله لمن مكنياتهم يانتي يانت مسؤولية دلما يسوى قلب مسؤولية يبالوا سلهوني چگرو كبالوا قانو يالو ويم لبالوا ست او يمي ست آت كونك قلب ويم دمو اي ست آتم لسو كست او تما للانو هلتن يا مستالو سوستن يا قدن يا لو منامن دزينو لا لسوى ست آت مكنياتم اهون لجيها دلما چمي متاسبو ان لالن اشي قلت انو ايه نگر اندقنا ابناء ابنائك يعني يلجوتش لجوتش ينتهلا في النتناتشو كزكاة تسطاتشو يلجوتش لجوتش كزكاة السطاتشو. طيب اجداد اجدادك يا اباتي ابات ويميناتي ابات زكاة السطاتشو مكنياتهم اباتو تشيناتشو النزي دمو يلج لجي دمو لجوتش ناتشو ان شاء الله ودتاش بنهيد يا اباتي ابات ابات ابات دمو ودلاي بنهيد هلوم የኔ ሐላፊነት ናቸውና ያባቴ አባት አባት ለነው የልጆቼ ልጆች ልጆቼ ናቸውና ዘካት አልሰጣቸውም ምክንያቱም መቀለብ አለብኝ ለነሱ እሺ ከዛ በኋላ አብና አብናኢከ ወአጅዳድከ من الام والاب لا يجوز اعطائهم من الزكاه لان نفقتهم عليك ان لم يوجد من ينفقهم انا لمثالي انت እናታቸው ሙታለች ልጆቿ ካንተ ጋር ነው ያሉ ኦኬ አሁን ከዘካት አርገል ቀልባቸው ላ ልጆቼ ናቸው خلاص እናትና አባት ስለሌላቸው እነዚህ ልጆቼ ናቸውና ضروري جدا ሰጣቸዋለሁ ከዘካት طيب الزوج لا يجوز اعطاء زوجته من الزكاه بل لمستو አይሰጥ እንብለናል والعكس صحيح السواقن لبالوا زكاه لتسጠው ትችላለች ይሄን ነገር ታቃላችሁ አው ታቃላችሁ መሰለኝ انا لمثالي ابو انيس كمستو قال لي ابو انيس لمستو زكاه لسطات ايتشلم مكنياتهم جديتا مقلب اللبن لكن مسكين ابو انيس بادو نو اسرائيل لهم ولا مقلب ايتشلم من ايتشلم مستو جن كبات واي ورسهچو ما شاء الله 50 شي 100 شي 200 شي برالا من ترغالچ لبالوا زكاه تسطالچ معناته نو طيب كذا قتلو التملك في الزكاة واجب زكاة مالت تملك يعني بإجولا اندي تسات أو يا زكاة يمتسات أو سو إجولا أسركبه قنزبو يسوم هون المساوك على بهنجي لمثالي لا يجوز مثلا للمدارس عند بيت تمرت بيت يتكفته نو منامن يتسرى نو لذا زكاه اتسطم ويم تحفيز القران يجنبو نو عند هنصا نو لا لذي زكاه اتسطم ويم مسجد يسرى نو مسجد يتسرى نو لذي زكاه انسطم طيب ولا يجوز ان تشتري طعاما ولا شرابا مثلا انت عند فقير الله عدل تهدنا يا 500 بر اسبيزا ترغاله سغات غزاله چاو تغزاله سكر تغزاله دابو تغزاله كله غزته كزكات كونو ملاچو كذا زكات غنزب يهنوا اللي غزته لفقيرو بتسط ايهونم هذا باطل زكات غن على وطاهم ايه اند صدقه اسبو زكات غن 500 بر باجو مسركب الله كفلغه سو چوما يغزا كفلغه ولا ادا كالو يكفل كفلغه دابو يغزا يراسو گداي نو سلازي التمليك واجب جدا كان قال لك شو عندك النابع الجنوم تسركبه أنت أنت مجب منامن جسته لما استطاع يتشالم طيب ليه لا ومن كان عنده يتيم بنت السر يتيم وشالو الشيء ولا يتيم مثلا قالو تبلا والله تطوع الله لا يتيمه إياه بالله وإياه تطعه إيه كزكاة نوبلة تسبه لا أي هونم ينقر أي هونم أنت ككيسه لاي كانت من دارنا أجر للتاقين كانت يتيموشن كاللب وي غنزب كاللو كغنزبو كاللو كانت غنزب كال إما تتشل كونة دمو ودليلا سو أستال الفاتشو يمي كاللباتشو سوكا كزكاتو غن لنسو مستاتي چالال بليلا انتن اون غن ابيته أرغ كانت غاي بلالو كانت غاي تتالو انا خلاص إيه كزكات كنسو اللهو بلا قمت لا إيه نغر اي چالم يه نغر اي چالم طيب يجوز لك يجوز للانسان من الدفع من زكاته للاصول والفروع لسداد دينهم يه نغر تبلوال عند ادا هونو لاباته لناته لمكفر يتشالال بلنا يجب او يسن الدعاء لمن قبض الزكاه ان زكاه يميوسد سو دمو عندان علماء تشو سنه نوالو አንዳንድ አለማቹ ግን ዋጅባሉ ዱዓ እንድታርግለት ለምሳሌ እኔ ለአቡ አኒስ ዘካት ሰጠሁት ደሃ ስለሆነ አቡ አኒስ ለኔ ዱዓ ማረጉ ዋጅብ ነው አንዳንድ ዑለማዎች ደሞ ሱና ነው አሉ ዱዓው ضروري ነው አሉ አንዳንድ ዑለማዎች ግን ምን አሉ هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ይህ ዱዓ ማረግኮ የነቢያችን خاص ነው ለነሳቸው የተወሰነ ነው ምንድነው يعني ዘካት ከወሰድክ صلي عليهم بلو عززاتشو الله يعني الدعاء رقلاتشو سلالي دعاو كنبياتشن ولا أمتنا ونجي كان دو ودا اندوه هونمار لكن يهنا قرر بتآمن تنو انتو لمسالي اني لابو انيس امس متوبر كزكات كسطول الله يجزيك الخير الله بتقولي ملس الله الله كزايب اللت ايستهمارتو من نورا لو بتآمن ترون ونجي قن اندان علماتشو بواجب هذا الرسول لا بد يعني دعاء للتارق التي أسفل قال لأله طيب كذا كتلو إسقاط الدين من الزكاة لا يجوز أبدا لمسالي إني لزبير واندمي أمستشي أبدري ونبرنا أهون لمكفل الشالم من لو أنه زبير نعم هلتشي إن كاننا أمستشي هذا لم يتبدر كوكاني يهلتشي كاني قايا اللو عند زكاة السبو يعني أنت سبحان الله يكون لفو دوران البلال إنه هو التشيء اللي بيجي زكاة نو لأنت لست هنينا أنت دمو بدرهن لمكفل أنت نادرق بزان الناس تنياو نقرو يهاي هنم طيب انديت نو ميهونو هو التشيء اللي زكاة اللي هجي زبير واندميرو اللو سلا بدري مانسات يلي بنيم سلا إداو شرش مانسات يلي بنيم زبير نعم أنت بتقام دهانة إنا إنكاه للتشي يهي زكاة نو بلا ستعو السون قدي راسو يوسن ممكن ياتو التمليك واجب راسو يوسن إنا زور بلو مطو بلو اندمي أمسشي انتنا اللي يتبدرهو كانتي يهي للتشي نو إنا سوسشي كرال بلو كسته هذا السي طرونو السونو مفلقو قن كانت بلا يسجنكو تبال إداوش لي نورو يشلالو ወይም ደሞ ላንተ ከሰጠ 2000 በቤት ምንም አይነት የሚበላ ነገር የለውም ለዚህ ነው ሸርዑ መልከው ያሉ مجمرة بإجو ستأونا السوية فلق يادرق مكنياتهم حرية في الإسلام أنت سلا بدركه بلا قنزبو من تقاهن لموسد أي تشالن بديناتشن سلزي التمليك واجب لابد بإجو ستأونا السو هو أدرى بنفسه يراسون شقرسو سلمياك يفلق يارق انلالن الشي اسكزيه انقريه فكه اسكزيه درس يبكال مكتل على إن شاء الله النزي سمنتنا تشو يعني كذاك قتلوا دمو أهون الكوات شو نتبش بتأمس فلقينا تشو زكاة ستة وطاويم زكاة ستة قبل إلى اللهم إشي أهون كذي قتلا إيه انت مرتم ستة تشو بمجمرة درجة زبير إجهنا وطالي زبير 100 إجهنا وطالي يلم اشي ابو انيس ابو انيس عليه ويم زهور لمسجد هدي ابو انيس الجن اوطالي اوكي نور جنة نور جنة يلم اندي نور جنة اجيش ناوجي اشي ام محمود اجيشنا وجه ام محمود يلاچ ام محمود انغري بزو تراس مغزات አለብን ማለት ነው يمتنيو يالو تراس نسطاچو بدن بنديتنيو ام محمود اشي اوچي اوچي اوچي اوكي يا وجهي جيش اوكي على كل حال اجو لموطات يمفلق ياوطا غن اني انزا طياقيوچ يمكتاتلون سوچ نو مفلقو مكنياتم تمرتو بدن بنديزوتنا كذا كنسو تقطلاچو ان شاء الله ان انتم ازي لا تجبالاچو اوكي اشي تمرتن جمر ويس 5 دقيقه نصرف مجمريا وها منام تطالاچو 5 دقيقه لمسجد يمت لمسجد تراس الله كندي إيش ت أمس ذيك أنا صارف وندم وش كذا كتلو بفريش مايند دند كتاتل أوكي إيش أمس ذيك أنا صارف استي كذا كتلو ده هو الثانية وتمرت هالشين هيدا لين يتنيو من نسو لصلاة هيدو من ملسو كذا كتلو كمس ذيك ربيتشان ملس على إن شاء الله اوكي مايك فري مايك لما يازي نفلقال لنبيه دومو فايداو سنقراتشو كهم بوهالا عند آيا سفسر ويم عند حديث بدن بارغ تنتيني سنقر كزيه اهوني تبارنو من فايدان ناقنيال لنبيه بتايك اتشوالو اشي بسم الله بلنجمر صحابيو عثمان ببالال عثمان ابن مذعون يميبالو عندو بتقام توداجي هونو صحابينو قنا اسلم الناس يجمر አምስት ሰዎች መጡና ነቢያችን አገኘዋቸው ከዛ በኋላ አስልሙ አለዋቸው ነቢያችን ሳሰለም እሺ ብለው አምስቱም እጅ ሰጡና አሰለሙ ከነዚህ አምስቱ አንዱ ዑስማን ኢብኑ መዝዑን የሚባል ነበር ወደ እስልምና ገባ እሺ እንግዲህ ታሪካችን ስለ ዑስማን ኢብኑ መዝዑን ነው ወንድማችን ነው ጌታችን ነው መሪያችን ነው አብነታችን ነውና ስሙን እወቁት እንደገና ታሪኩን እወቁት ወንድሞች ከሰለመ በኋላ ብዙ ሰዎች የሚቀጠቀጡ ነበሩ እናንተ ታቃላችሁ ቢላል ወንድማችንና ሰይዳችን ቢላል ኡመይያ ኢብኑ ኸለፍ የሚባለው በእሳት ያቃጠለ ይገርፈው ነበር አይደለም عندنا عبد الله بن مسعود الزبير انتنو ياسر يمي بالو آل ياسر بمولو نزيد هوش بتقامي تشفتشفو نبر بتلي بارياكو هنا ما توو انا نزيد هوش بتقامي بدلو نبر بزيق زي رسول صلى الله عليه وسلم منالو ان انت سوو شالواتشو باند اگر አለ አንድ ንጉስ አለ በጣም በጣም በጣም በሱ ስር የሆነ ሰው አይበደልም የፈተ ሰውና ملك الحبشه ነው ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያ ወደ حبشه ለምን አትሄዱም አርዱ صدق ነች የውነት አገር ነች لملم اگر نچنا بزار لو نقص دومو بسو زند يمبدل سو يلمنا بلو نبياتشن وده هجرة هيدو بلو سيمكروات شو هيدو مالتنو كهيدوت عندو عثمان بن مزعوني والدنيا چنه من نقرو كنسو عندو نبر وده يتوبيا هيدونا ترو عرقو تنتن عرقو وده زاس هيدو كسنت وربو حالا عند نقر تكسته بمكة قنا نبياتشن بمكة نو يعلو من دون يتكسته واندموش نبياتشن صلى الله عليه وسلم قرآني كارو نبر نبياتشن صلى الله عليه وسلم يميسميو نبرو سلاموش نبرو مشركوش نبرو ليلوشم نبرو نبياتشن سيقرو الساشو النسو يسمو نبر من دون يقرو سورة النجم يمتبالو ذا سيقرو يقول سبحانه وتعالى في سورة النجم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. سبحان الله ين نغر سيقرو نبياتش صلى الله عليه وسلم ان ذا كافروش تمسطنا ان بقى سلاموچو ود سجود سيوردو كافروچوم ود سجود وردو معناتنو عندن غزي فاينتم تهونبت غزي عليه ساتاق عند تكبار تارغاله ان سجد بالنجم وسجد معه المسلمون فبهت المشركون ازاي نبروا مشركوچو يا الله ان قال سيسمو سوره النجم والنجم بلا سيقرا بتام تدنقونا تمسطونا كذا بالا بوهيت المشركون فسجدوا معه وسجدت الجن ينبروا الجن ينبروا مشركوچ ينبروا كافروچ ينبروا مسلموچ بمولو نبياچن ود سجد سوردو وردو كنس مكراتهم سجدت تلاوانچي فاسجدوا لله واعبدوا سيلو كلهم ود سجد ورده الا رجل عند بتام مطفو يهرو سو نبر اميه بن خلف يمبالو نبر تعبيت يازونا من ادرجه كلهم سجدوا سيابقوا لمسجد يفلقال جن تعبيت الله تعبيت مبيارو على سجد مالونا من ادرجه كمريت عفر وسدنا قومو جنبار ود الزعفر انت نكاو معناتنو يقولاشو بالجنا انغدي لمسجد الله سجود لمورد الفلقم هو هولت اجو افر وسدنا فيتو اذا افر لا يطب انت نك ارغو افرون طارو معناتنو اهون عند صحابي يايو نبرنا من عليه يسويوكو سبحان الله انديت على التبيت الله يسويو انكون انديت الله توبات يسطوان منام ياله والله المجرشا بغزوه بدر كافر هنا سيجدل ايهوت عليه يجدلوا من مسلاچو يسويو اميه بن خلف يبالو تاريكم بدن بتكتاتلو لي مكناتهم تقم مندنو تاغنيالاچو بي يطيقاچوالو اميه بن خلف بلالاچن يميقطقطنا يمچفچف ينبرو يسو سيد نبر اهم بغزوه بدر اميه بن خلف تماركو كمشركوچو متانا تماركو يماركو عبد الرحمن بن عوف نو بلالاچن دمو بلال اميه بن خلف سياي بطورنتو دمو فلا ان قال جدل كتابه عبد الرحمن بن عوف من عليه يا بلال يهني مركنيا نو انديت جدلوا الله والله اني لا نجوت الا ان نجا وبين اميه بن خلف بهيوتك قتله اني راسين جدلاله انجي النورم بزي عامت عليه كذا بحالا اتجدلن بلو جددوا انتو عبد الرحمن بن عوف يهني مركنيا نو مبت يله ما نو كذا بحالا اصحابه سبسبنا بلال يا ناس يا ناس يا ناس اتاقوا من ايه اميه بن خلف دنگاي بلبي ارغو اسات بتاچ ينتن يا درگه بالنگا ارغو يچفچفني كله نغير يالفه اهون بجي ودقو زمبيل تو باكاچو اردون لغلو ننيلنا عبد الرحمن دمو اتگدلو ميلال لكن دمو فلابت بلالنا زور بلو يعني گدلو معناتنو اميه بن خلفن گدلو بزا اهون تملكتو انگدي كزي عند تلك فائده تاگنيالاچو اهون من على عبد الرحمن بن عوف انت بلال الله اطفه انديت ينين مركونيا تگدلاله على لوم يا سازنو كافر سلموت ادلم عبد الرحمن بن عوف ايولاچو مؤمن سماينا مريت بمزن عند مؤمن ليهون ايچلم كافر گن اونته نو بتام كافر كافر نو من قالو عبد الرحمن تاقله يا بلال الله هديك لو ضيعت علي مركنياي مركنياي اطفحبني قالو من معناته نو كافر سلموت علازنكم گن كسو گاي نبرو اشطو نبر لوطو نبر يسونتن يعني مركنيا ما تجنزبناونا أتفه بنيالو يازنو سلا قدلو عدلم يازنو مركونيا نقر سلا أتفه بتنو اندي تركاشنو كافر سبحان الله انا بزي اينت أمية بن خلف بزي تقدل مالتنو اشي اهون وريو وديت هدال النزا ودا حبشة اقري هدو سووتشيهن وري درسال من بلو تدرسي زي رايدو مو تلك فايدا اللي من دنو عند وري كبوتا وتنستو ودليلا كهدي وريو اكزاجريت ماغنيفايد هونو نومي هدو يهن بدن بقوكوت من بلو تنقراتشو ازا ودا حبشة هدو قريششو بمولو اسلمو اسلمو قريششو او كابشة تملسو صحابوتشو كناتشو እንግዲህ ቁረሾቹ ካሰለሙ ምን خلاص ችግራችን ተፈታ ብለው የውላቹ ያንድ ወር መንገድ ነው ከሐበሻ ወደ መካ ወግራቸው ተመለሱ ገና መካ ጠገብ ሲደርሱ ለካ ሙሽሪኮቹ አላሰለሙ የተከሰተው ምንድነው ነቢያችን ሱረት النجም ይቀሩ ነበር ሱረት ያኒ አያተ ሰጃ ሲደርሱ ነቢያችን ስለሰገዱ እስላሞቹ ስለሰገዱ ጅኖች ሁሉ ስለሰገደ እነዛ ሙሽሪኮቹ ደሞ ተመስጠው ነው የሰገዱ እንጂ አላሰለሙም ተብሎ ተነገራቸውና እንደገና ወደ ኢትዮጵያ ወደ ሐበሻ ተመለሱ ግን አንዳንዶቹ ሁለተኛ ጊዜ አንመለስም ብለው በመካ ላይ አረፉ ከነዛ ያረፉ ሰዎች አንዱ ወንድማችን ዑስማን ኢብኑ መዝዑን ይሆናል አሁን ወደ መካ ሲገባ መካ ትቶ ስለሄደ አሁን አለ ዋስትና አለ ስፖንሰርሺፕ አይገባም سبحان الله يقرش شوي يقولوا عثمان بن مزعون ومكة مكة قبل له بلو تملسوا مكة قبل جن سبونسر شير كفيل يعني كفيل أسفل لقوا واستنا نمتلو تقنيا على بلزيا بتشان كقبا ما نمسو بمتاه بسدبه بقدله دمه انتنو انا قبلنا الوليد من المغيرة من بلو تلقوا مكة هبتا من برو باك تواسن يعلونا بس واستنا قبا أهون منور جمرة معرفتنا عثمان بن مزعون طيب منور كجمرة بهالا عندك أن كنزاك ورشتشو شبابوش تكمت أيالي عندو انتنو يهن نقر كما كساتو بفيت عثمان بن مزعون أهون واستنا اللو يعني جربال لو يمكلا كللت الوليد من المغيرة اللو من نمسو لنا كاوية تشلم قن زور بلال يدب الدبال زور بل واندموتشو بن مسعود منامن يدب الدبال زور سيل صهيب بن عمر صهيب الرومي يدب الدبال صحابة وچو سي بدلو سي شفتشفو سياي انديت اني انديت اند النسو المتام النسو سي متو سي دمو سي شفتشفو شقر سيادرقو اني بكا بواستنا هنيه يعني انا بجوار والوليد بن المغيرة وليد الفلق مالي اندو اندموتشي النسون يغنية شقر مغنية اللبين بلو هيدنا يا وليد لو تروس رانو يسرحو ويني واسهونو هال لكن هون اني اريد جوار الله يا الله انت غنية لمهن مفلقو انا استي يانتن جوار وسد اللي نالو تاوالو لا الفلق مالو يفلكوا النقر شقر باقنين لا الله نونا بلو يسون وصلنا من لسلت مالتنو اهن عثمان بن مزعون من هوني على منم جربا يميتقنو يلم يميكلا كلت يلم سبونسر شير يلم ما نمسو لمتاو لسدبو يجلال اشي عندك ان كنزاك ورشبابو تشوتك اموت ايال لي عندو متعنا قط امينو شاعر قط امالي قط مومن يلال على كل شيء ما خلى الله باطل عليه يا قريش كنوا كالله بستكركو هلكو على فينو عليه يقبع شو الباب عليه على كل شيء ما خلى الله باطل كالله بستكركو هلو على فينو ترفي اللوم مدفونو من منقرنتني اللوم الله بتشانو ميكرو منامن على اندزي أهون عثمان بن مزعومنا لو صدقت له ونتناقر كالو قتلنا لجو وكل نعيم لا محالة زائل عليه هل نعمة يتبالو دمكو يالفالكو هل نعمة يالفال يتشرسال يبنال بقى من منقر نعمة يميكر نقر نعمة يلم بلو دمو تناقر عثمان منا لو أما هنا فقد كذبت له أهن قن وشتها مجمري الكو على الله فاستكر مكاري لم لكنو أهن قن هل نعمة يتبالو يالفالي هيدا لمرتلو قن وشت وشتها منها له لأن نعيم الجنة باقي له يا جنة نقر أيت أفهم أي أنتنو أيت الرسم مكناتهم إني أهن الزيلاي أن نقر لنقراتشو لبيد يمبالو لبيد يمبالو قد آمي يتناقروا أونتنو عثمان بن مزعون يتناقروا أونتنو انديت ولدتو أونتي هنا لبيد يميلو يعني منم أينت نعمة يتبالو يميكتل يلم هلو تجرسو يميسك أمنو علي انقدي عثمان دموال لا وشتابنا هلو يجنى نعيم أي تجرسم إلى الأبد لازل ألم يميهدنو علو أهون إنهم لو دموا من دنو هلتم تككلنا تشولا له لمن مسألة تشو هلتم بإيمانات تشو يتناقرونه لبيد يمبالو مشرك بجنة آيامنم جنة اندال سلم ما يامن بلو أوقات تناقره ستت بهونم ستت نو لكن بلو أوقات نتناقره أهون جنة من آمن يبال نقر آيالكم تككلن يوغن يتناقره عثمان بن مزعون لا هلو نقريت أفال مش أرشال لو يجنى نعيم قد أينو بلو سنقر يا قد ميتناقر ومن علي نانت سووش أهون دمو اندن عثمان يميبال بنسو لنوارد نو باكا تشوزن بلا تشون متايوت من آمن علينا تنستو تفي ستو لعثمان تفي ستو أينو تقوداتش أينو كأن أينو تنش تمتاش مالتنو فقال رجل من القوم إن هذا سفيه يا لبيد عثمان ابن مزعون عند سفيه كونو ديناتشين يتول كمحمد قاية تتأقى عند زنبلو وطأت دوري عدل من دي لمن التوو مالونا ياسو يوغن تفي ستونا عينو تقود دامالتنو. طيب فقام إليه ذلك الرجل ولطم عينه فاخضرت نا يهنقر أرون قاديسي هون تنشن تنتقوداش أينو النام وليد يسوى ينبرو أيو النا أرى وندمي أرى ليجي منو كانت أقستهون كوين مدفرها لنبرم لمن دزي تارقال له ألو النا لا والله ألو إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله عيني تقوداشو كو تقوداش الحمد لله لالله بلانو تقوداشو عيني قن قراء عيني صحيحة نوشو يالتمتاشو كو نافق أوتالات እንደሱ አንድ ተሆን ኮ ይናፍቃት አላለ ይውል እንግዲህ አነጋገሩ ተመልከት ዑስማን ኢብኑ መዝዑም ይላል ቀኝ አይኔ ተጎዳሽ ልክ ነው ትድንልሽ አልহামዱሊላህ ትድንናለች ግራ አይኔ ደሞ የሱን ነገር ኮ ናፍቃት እንድትመታት ፈልጋለች እንጂ አንተ እንደምትለው አይደለም ብሎ መለሰለት ማለት ነው طيب ከዛ ከተሎ በቃ يا الله انت قنيا هونو بزي سيكتل عثمان بن مزعون واندموش ان اهوتوشي عندك ان ودى نبياتش صلى الله عليه وسلم متعنا يا رسول الله على تشو نعم اني لا احب ان ترى انا لا احب ان ارى عورة امرأتي على تشو يا رسول الله تملكتو بالت داروش بدم تكتات تولني اني اكو يا رسول الله يسون يمستين عورا بلتوا لما يتالفلقم علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولما مستهد لتش من دي بلتوا ولا دلوا ولا هلو نقرتا يا لنجي تقل الله الله فتروا سونتوا للتاي من مكلكلا لنقر على تشو قالوا ثمالتنو فقال ولما يا عثمان لمن قالت قال أستحي من ذلك وأكرهه بتفطر يسون يمستين عورا لمايت الفلق مالاتشو قال إن الله جعلها لك لباسا وجعلك لها لباسا أنت يسوى لبس السوى يعني لبس ستاري أرقوان لم يفطر سلزي لمن التايم أرثبياتشن فلما أدبر الشبلوك هدي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن مذعون لحي ستير لو أمقصت مالتنو أي ابن مذعون عثمان ابن مذعونكو بتقام يحياسونو لمستر نوم يفلقو حتى لمستم راقوتو على ياتم بلو يمناغرو كو كحيل كحياء كحياء يتنسى نو بلوال جن كلكلوت من دون كلكلوت انديت مستهم عوراك على يهما انديت تغنانيا لاچو دمو الله حللو حرام تلاله اندي بلو لكون كنغرت بهالا لكن من جرشا منالوت اي عثمان كو حياء سلالو كو نو اندزي يالو بلو دمو امغوست معناتنو ومرة جاء ولتنيا غزي دمو متانا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اذن لي ان اختصي يدمو كزاي باسنو يا رسول الله نعم اني سيتوچ على ودم تمن تفلغاله ሁለት ፍረዘር ፍረዘር ነው የሚባለው ከብልቱ በታች ያለው ሁለት እንቁላሎች እነሱን ልቀጠቀጥ ፍቀድልኝ አሉ አላቸው እንዴት ልትቀጠቀጥ በቃ እንዳልወልድ የሴት ሴክስ ስሜት እንዲጠፋ እኔ አልፈልግም ከሴት ጋር መገናኘት አልፈልግምና ሁለት የፈርዝሬ ዘሬ እነሱን ልቀጠቀጥና የሴት ስሜት እንዲጠፋብኝ ፈልጋለሁ አልፈልግም አላቸው ያ ዑስማን አሉት አላህ የፈጠረው كنيت بلطالها انت اني مستوچ አለኝ ግንኘት አረጋለሁ ግንኘት ያረጋል ከኔጋ እንዴት ለምን ትላለ لا አሉትና ፍረ ነፍሱን እንዳይቀጠቀጥ ከለከሉት ማለት ነው يقول ابو برده واحد من الصحابه دخلت امراه عثمان ابن مذعون على نساء النبي صلى الله عليه وسلم عند كان عثمان ابن مذعون مست متاچنا ودع عائشه بيت جباش ማለት ነው فرأينها سيئة الهيئة يا نبيات شنمستوش أيواتنا من أين تنو إجواحنا اللاتم تقروها التبترم يعني لفسوا بتعام كوشاشا اندزي بقى إفارات مثلا لش من أين تنو بلو أسان نسوات مالتنو قالت أم زوجي عليك ليله في قيام ونهاره في صيام من لارق انقدي بالي اللنيم عثمان ابن مذعون بالينو سلازي يعني ليلتون سيسجدنو ميادرو كانو سيصونو ميالو لمستو قد يلو بقى كالله بيتشانو يلو بلا ستناقر من الوات ارانشي بمكادلو حبتامو شيتبالوكو بالشنو عثمان ابن مذعون من نكاش تقولو لمن التلبسي لمن التزنشي من دمتلو يعني لمن دنو الشيك أرغاتشو أرغش بكا بتقولو لا السمة ملتو قنزب ملتو لكن بالي يسيتوش سوال اللم ليلي سيساقد كأن سيسقوم بيتشانو ميولو أليج يهن نقر عائشة تشكمش إنه نقر لنبياتشنا درسج نبياتش صلى الله عليه وسلم يورط وهيدونا عثمان لوت عثمان قال أما لك بي أسوة إن أنت كتات هنا من دي قالت بلا رسول الله يعني أنت كتاي لن لا قالت إني أتزوج نعم وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء وأصوم يوما وأفطر يوما إني أصوم له أفطر له ليلة سجد له تنيا له مستوش ما له أنت سجاجني ترجع له እንዴት የነን መትከተል የራስ ዲን ለማምጣት ትፈልጋለህ አሉትና ከዛ በኋላ ታገሰ ቃል አንድ ከዛ በኋላ ተመለሰ ማለት ነው ማሻአላህ ከሚስቱ ጋር መገናኘት ጀመረ ልብሱን ምናምኑን ራሱን ማንሳት ጀመረ ልጅቷ ተቀየረች ገንዘብ አለ ምን አለ ምን ምን መሰለች ክሊዮፓትራ መሰለች እንግዲህ ሚስቱ ቃል فأتتهن بعد ذلك معطرة يعني كأنها عروس لك مشريت يمتمثل مثلا تقروا لبس لبسا شتوا رقا تبترا انتنوا متأشنا يا نبياك المستوى السيايوات فقلنا والله إيتاين كونوا من ناقرويني زنبيا دل من ناقرو إيتاين والله يا نبياك المستوى يايوهوا تشونو السؤال من ست الناقر يعني إياي هو أتشونه إني في لي هذا الركن من ناقره إنا من هالج متأشنا فقلنا سيتوشو من الوات ما هذه الحركة مدنا ودمو زاركو ليلة هونش نيو متأشو لبسيش عبتات طرش يعني زنت أش نيو متأشو مدنا ودمو مالتنا فقالت ها أنها يات يكيت هالتشو أصبت ما تصبنا يا أخواتي እናንተ ከባሎቻችሁ የምታገኙት እኮ አገኘሁ مكناتهم بالي تملس بنبياتشن يسطط مكر تملسنا لبسم جزالين شتم جزالين كنيغم اكفر غنيو ميادرو سلازي اهون كو تملس كو انتنو بالي سلازي لبالي ملبسو لبسنا يما درغو مبجاجتنا زنات اهون انتنو السو كونو اهون يقيرن يالچاچو ازيهم تقم تلك تقم ناغنيال ماتنو اشي متال هو ده تقم طيب انا تملسج سيتوا السم تملس ماتنو من عجائب هذا الرجل يه عثمان بن مذعون عند تلك عجب ينبرو كان يحرم الخمر في الجاهلية وفي الإسلام قبل أن تحرم الخمر خمر جنا حرام سايبال صحابة وشو خمر سيتقطو كسلمنا بفيت جاهلو وشو بمولو قريش خمر لك سنان ينبرو بقريش خمر يفككروا نبر بخمر طراچ اندزي منامن دزي اندزي يالو خمر يتطو نبر لكن السو بجاهليه جنا سلمنا سايمتا خمر حرام ادرغو لراسو من يل نبر نعم يقول يقول كيف اشرب الخمر ما يغير عقلي وربما وقعت الى محارمي ولتكونوا انديت خمر تطالو جنا سلمنا سايمتا كونوا انديت خمر تطالو عقلينا چنقلاته تقيرو ربما بلجي لا يودقالو ممكن بناتي يودقالو ممكن باهتي يودقالو او تساستوس كسكركو عند سو چنقلاتو گماش سله هده من دم يادرك سلميا سلماك بزو فحشاء انا منكر لماركو خمر كونو ميغفافهنا خمر خمر نو القرب ميل نبر اسلمنا كمتا بهلا دمو صحاباتو يتططو عند تفت بلا يقوم سويه مالتنا طيب وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل أن عثمان بن مذعون عندك أن تامو سيموت نبياتين صلى الله عليه وسلم عثمان بن مذعون تامو السلواتشو إيروت أمتنا هو مرض عثمان فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يزوره فإذا هو مرض الموت لك عثمان أهم بتعمموا لموتنا ومالتنا وجده صلى الله عليه وسلم ميتا نبيات سمتوا عثمان موتو أغنيت موتو بالقالي إزا موتو سيأغنيت أنسولا تشفنو نبرنا نبيات بتعملوا ميودوت ينبر عثمان بن مذعون بتعملوا ميودوت نبر أن تعمو زيارة لما رقنا يمتوا لكن موتو أغنيت مالتنا أنسلاون كفت تدرغوتنا يقول لك والله انديت كأنه مسلاتشو أنسلاون كفت تدرغونا كذبها لا قبله بين عينيه نبيه صلى الله عليه وسلم بهولت عينه محك القنبار لا يقالوتنا ساموتنا كذبها لا دعا درغولتنا مرقوتنا كذا نبيه الچالوم انباتشو لكن دو غرف كايناتشو يودك ايه بعثمان ابن مذعون هودنا بقنشو بفيتو لك اندى غرف ودك انتنو مالتنو يا نبياتشن انبا بزا ودك انا هني ان لك والله يا عثمان مش ارشا كزيها الدنيا سي اللي يا نبياتشن انبا بجسدنا بقوداو تتلق لقو سي كبر انديت عينت ادلنيا نو مالتنو طيب كذاب حالا عثمان ابن مذعون مات كموت بحالا دفن في البقيع بقيع مبالو اهون ودى مدينة ستهدو تاير لاتشو صحاباتشو يتدفنوا بتك أبرنو بقيع مبالو انا ازاتك أبر مالتنو وقيل ان اول الناس انداوم مجمريا بمدينة يتك أبرو ببقيع عثمان بن مذعونو بزي التاوكال بمولو يسو تاريك مجمريا نبياتنا صلى الله عليه وسلم اسلمنا يزو ودى مدينة قبتو دولة إسلامية متبالو يا إسلام من قسطة قوام بوهلا مجمّر يا نبياتشين صحابة مجمّر يا يموتونا يتكبرو عثمان ابن مزعون نو نبياتشين راسها تشو بكبر هدو جسدو ودك أبر سياس قبو فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فرطنا له يعني كدمياتشين إماماتشين هونو ودى أخيراي هدو مجمّر يا بمدينة عثمان ابن مزعون نو ألو طيب بقيع مبالو وندموشنا هتوش بمدينة ميقنيو يصحاباك أبر ياللونو قن يصحاباك أبر تبلو التوام أهون يموت سو بزا ببقيع لاي انتن يدفن الماتنو ويبلغ مساحته بقيع بالو أهونو بهونو جزي 100,000 180,000 متر سكوير نو يعني سكوير متر مالتنو بتعم سفينو هون قبرو بتعم سفينو. نعم يضم البقيع رفاة الألاف المؤلفة من أهل المدينة بزو بزو يا مدينة سوش بزاق زي متو يتدفنوا بات عندو السنو بقيع ومن توفى فيها من المجاورين والزائرين نداهم كمدينة تقب يعلو كموتو ورزا متو يكبروا نبر ويم لزيارة بلو يمتا كموتي بزا ببكعنو يكبروا لزيهنا ونقديه نبيات منالو من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل فإني شفيع له يوم القيامة يالوت بمدينة متو بمدينة لكبر يشال سوستي يارق وإن بمنيوت وإن بدرقيت بمدينة لتموتو تقارو مكنياتهم كمدينة يتنسى يوم القيامة إني كو شفيعنا إني أما لجهنك الله قاسترق والله والو نبياتشن إن بمدينة مموت إدلنيا نميا قنيو وإن موشنا هوتوش والله يستي بأمريكا اللهو بتعرف كندا تشاينا اللهو نيادر قستي اللهم اجعل آخر حياتي في المدينة المنورة بل الله يدرقوال من السانوال الله سبحانه وتعالى بفلكم بوتانوره مجرش حياته سيدام الدم الزيمة تبا مدينة كتب كموتكوكو تلك أدلكونا والله تلك أدلنو. نعم إشي كذبه لا أن يهنك أبر بقيع من بالو بتأم وفي مقدمتهم الصحابة الكرام بمجمرة تدفنوا الصحابة ناتشو منهم اسكأسر شي يميهلو صحابي إزا تدفنوال أقر ما تشمون دموش سبحان الله اسكأسر شي صحابة ببقيع تدفنوال مالتنو أهون كهيد كانت يهنو بقيع ياسايو هالمالتنو دوفينو فيها منهم ذو النورين عثمان بن عفان أمير المؤمنين يتدفنوا ببقيعنو. طيب كذبوا هلا وأمهات المؤمنين يا نبيات شن مستوش بمولو الزانو يتدفنوا إلا خديجة وميمونة. طبعا خديجة بمكانه يمتوشو ميمونة دمو الزال تدفنت شن بالليلة بوتانو يمتوشو على بزيا يا نبيات شن مستوشو بمولو ببقيع يتدفنوا ناتشو كما دفن فيه ابنته فاطمة الزهراء قبروها ببقيعنا يعني مالتنا وابنه إبراهيم يا نبيات صلى الله عليه وسلم لجنا مو إبراهيم تنشو الزانو يتكبروا وعمه العباس أقوتاتشو سيدنا العباس بالزانو يتكبروا وعمته صفية بنت عبد المطلب يعني أباتاتشو إهت مالتنا جل نبياتشن أقوتاتشو الزانو يتكبرتشو وزوجته عائشة تلك وعائشة بنت الصديق بالزابقين ويتدفنتشو مالتنا تمام. طيب وحفيده الحسن ابن علي يا حسن لجوش الذي الزان يتكبروا مالتنا. طيب قالت عائشة عند قزي من علش عائشة نبيات جساء سلم اكفر قون تنيتو يالو قنا تنيتن يالنو بلاليت تنسونا بقى انتنو تشو قلبابا تشو جلبابا تشو تشفنو لبسونا واتو كبيتال يقول لا تشو قلي لليتنو واتو. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندي نعم انقلب فوضع رداءه وخلع نعله نعم فوضعها عند رجليه وذكرت قصة خروجه صلى الله عليه وسلم ان وديتنا وبلوج الا ما نو وتقنا لك بتشاتشو هيدو ان يقولاتشو انقدي نبياتشن يتنو يالو اسوا دمو يتنو يالتشو نبياتشن يتنو مهدو تاقال جبريل وردنا كسماي هيدنا لبقيع سوتش اذا بقيع تكبر سوتش دعاء درقلاتشو تبلون يتعززو مكنياتهم تنشك انه يقراتشو نبياتشن ودا اخيرا ليهدو سلزي نبياتشن لنزا مواتشو بقبري اللو دعاء لمارك سيهدو عائشة قن بليلا قمتتشو ودا ليلا مستو هيدو كو كسوا قالي تنيانو انتي تندزي تتاسبال وندموج لنبياتشن دزي تتاسبال نعم لكن يهنقر غيرا كانت سلنبارات سيتوا نبياتشن دمو ياو كلات نبره نقر بتعام كنات سلنبرا سلمتوداتشو بزو تساسات نبرج عائسة بزي بكناتو بتعام بزو نقرنو يادرقتشو انا وطانا هيدو عالج كذبو هلا من عالج فجعلت درعي في رأسي اني براسي عند درع يعني حجاب ادرقو انا تكتل كواتشو عالي لمن تكتل عالش يا عائشة ودليلا مستاشون دا هيدو واختمرت وتقنعت إزاري سونتين بملشف فنارجن لا تتاوك ثم انطلقت على إثره ساتشون تكتية هيد قالت حتى جاء البقيع ودك أبرو متقنا نبي صلى الله عليه وسلم إجات شوان ستو يالك أسودو عمارك جمرو مارثنو يهم هونو على مرجم كوية جزا فقام فأطال بزو قزي قويو دعا سيادرقو ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف سوست قزي إجات شوان السنة دعا رقو كزاو هلا من لس بلو سيمتو إني إيرتكو متيتشي لك اندال تكتل كواتشو تقلل بيه بتنو ببرد لبسو اندتنيهو بك اتنيهو علي لكن مسكين هتسانج يقرمل تقال لاتشو او قوات اندت او قوات تقال لا يهتسان سرانو يسراتشو هيدتشنا اندهم يعني لمسالي لاند ساعت دعاء كادرقو كوتش بلانو بك ابزاج اللما كونو اتفرام بتقام كنا سلالات فراتشان باليلم بيتشان بيتش اللما كوتش بلا اسكميش عرشوت ابكاش ماتنو كزاسي ملسو ايورو تشمتاش الناتك للبلا بانسولاو تنياش نبياتشين غن او وقوات يا او وقوات لنقراتشو تنفاس تامت انبر يدكام ستلكات او وقوات منو عائشة الوات من دنو منو ايش من دنو تنشو نكوان الله التفريم الوات انه ود الليل على سي وند الهيد نو يفرشو اني كو جبريل متونو فان جبريل اتاني فاجبته فقال ان ربك يامرك ان تاتي اهل البقيع فتستغفر لهم قالت عائشه كيف اقول يا رسول الله والله قرتار قلني عليك انت تسكزي درس تطرطر عليك الوان كذا بهلا تنش ملس بلا ايش جيتاي الرسول صلى الله عليه وسلم اني انت ندركوا هون ወደ ቀብር ሄጀ ወይ ወደዛ ሄድክበት ቦታ ሄጀ እስትግፋር ባደርግ ምን ልበላላቸው ምን ብዬ ነው እንትን ምለው ብላ ጠየቀችው እንግዲህ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين وان ان شاء الله بكم لاحقون انيام ودنانت لنمطانو سلازي مواتشوتشو بمولو الله يغفر لاتشو بلاش دعاء درقي يالوات مالتنو اشي باتشيرو يا نبي سيدنا عثمان بن مزعون تاريك بزيه تشارسوا الكوان بالل اني قصاو يا متاهوت لمندنو اهون كقصاو من اين تفايداتها قنيا لاتشو اشي استي قلمنا ورقة ثيازو اهون نتمرتهم جمرو ابو انيس ام محمود زبير ونور جنة يليلتشم ليلتشم بمولو لما تصافي بمشور السيك ألم يازونا تصافوا اللي أهون ودى تاريكو لما لسننا كزي تاريك من أين التقم تاقن ياله بلا نستنجمر أهون يما ساياتشو اندى أبنت اندى مسالي نو سامبل نو كهون بوهالا قن إني عند قصة سامتا يمتاوت اتفايدة انانتناتشو هلاتشم تكافرت واندموتشي أهون يميت أنا يمشامدد نقر يلوم يهين تاريك سنناقر تقمو من اناقن ياله إشي عند بلا نستنجمر በመጀመሪያ ደረጃ ነቢያችን ሰለላም በዛ ጊዜ 500 ሲያሰልሙ እነዚህ ሰዎች ቆደማ ይባላሉ። ቆደማ ማለት ያው ገና 20 ሳይደርሱ እኮ ነው 20 ያሰልሙ ሰዎች 20 ሳይደርሱ እነ ዑስማን ኢብኑ መዝዑን መጥተው እንትናሉ ማለት ነው። ስለዚህ በቀድሚያ ከሁሉ ነገር ቀድሚያ መቆየት በእስልምና تقدامي مهون يلبهم قدامي مهون اللبه عند تقميه نو طيب فلما عذبوا بلال سيشافتشفوت سيدبدبوت من يلنبر أحد يبل نبر سلزي الزهلاء من دونه ما يستمر انتنو بلال سنات بدينه سنات كان بلال كان سهيب كان ابن مسعود كان عبد يعني عمار بن ياسر كان زيه صنات بدينه صنات نوسدا لمالتنو انا تساوسر لاچو عند كان نغركواچو سله صنات ارستام طچي بدارو بلال برم بارغي تنتنكوت كنسو استي عند لا سماچو يمياسق نغر نو صنات اسكمن درس نو اهون بديناچن صنات يالن وندموچ اونته نو عندان غزي من يلالو سار كورو عند سار ከተንቀሳቀሰ እባብ መጣ ብሎ የሚፈሩ ሰዎች አሉ። ሳር እኮ ነው። ሳር እንደዚህ ሲንቀሳቀስ እባብ ሆኖ የሚታያቸው በጣም ፈሪዎች ሰዎች አሉ። بدين جن بتعام صنات اسفل قالالو عنده بالله يعزو ود مسجد قبا اهون من علاچو مسجدون زغانا بالله نو يالو شانجا انتنو يعزو مقرچا انتنو من علاچو من منكم مسلم علاچو ودي هولاچو مسلمين علاچو اهون سجدوال مسلم بايهونو مسجد يغبون نبر من منكم مسلم علاچونا زم بالو مغرياتهم بالله يايو نو ረባካቹ ማን ነው ከናንተ ሙስሊም አሉና ዝም ባሉ hatta እስልምናቸው ለመግለጽ አልቻሉ ማለት ነው ከዛ አንዱ ፈራና እኔ ነኝ ሙስሊም አለ እሽና አለውና ይዘው ወደ ውጭ ወጣ አሁን ሊገለው ነው ብሎ እየተበቁ ወጣና መስጊዱን ዘጋ ወጣ ምን አለው ረባካችን ፍየል እረድልኝ አለው ሱብሃንአላህ العظيم አመጣና በቢላዋ ፍየሉና በጉን አረደለትና አሁን እንትኑ ቢላዋ ወደም ተጥለቅልቋል ማለት ነው እንደገና ወደ ቤት ሄዳለው እንደገና ወደ መስጊዱ ገባና መስጊዱን ዘጋና አሁን ሰዎቹ ደም ያዩ ነው ማን ምንኩም ሙስሊም አለ እንደገና አረ አሁን ፈጀን ሰው ይሁን እንግዲህ አንዱ ገድለዋል እኔ ሁለተኛ ልሆን ዝም አሉ ማን ነው ከናንተ ሙስሊም አለ ዝም አሉ ከዛ ሲጨምር አንዱ ተነሳና ይሄ ነው ሙስሊም አለ ወደ ኢማሙ አመለከተ ይሄ ነው ሙስሊም አለ إمامو دو مترسانا يا أخي عشان صليت لكم ركعتين تورطوني على شو ولت ركع سلا سجد كواتشو إزي لا تقفطني على شو أربا كان يادل لما رسول أمو كذب هلا أنتنا هلو أهو السنو مسلم هلونا أنك أرغو وسدو ودوج كذب هلا ليلا في يلالش أردلني على رسول أمو ይወላጁ ይን በስልምና ጽናት እንኳን የዚህም ነገር ያስፈራን ማለት ነው نعم نعم ምን ምንከስ አነ ትላለህ አخي ሙስሊም ስለሆን ካለ ለመስገድ የመጣው እና ጽናት ያስፈልጋል سبحانه العظيم طيب ከዛ በኋላ ካለ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱረቱ النجم ሲቀራ እዚህ ላይ ትልቁ ፋይዳ ስጁድ መውረድ እንዳለብን تلقوا كذي قصان تنار قالن ولتنيا فائدة منا قنيو قرآنو بتقام مسات مهونون بتقام سون دمي سب بتلي قوان قوان مياو قو سوكو والله قرشوشو قرآن سيسامو لباتشو إنك كان ببر لكن الله يفلق اللت ودسلمنا قبا يالفلق اللت دمو كسلمنا واتعمالتنو سلزي قرآن هو معجز لسماو سو لبون منا كام هونون ازي نرد دالماتنو ከዛ ከተሎ ሙሽሪኮች እንኳን ሳይቀሩ ሽርክ የተሸከሙ ሳይታወቃቸው ሆኖ ወደ ስጁድ ወረዱ ከዚህ ምንድነው ምን ረዳው ቁርአን በደንብ እነሱ ትርጉሙን አውቀው ነው ወረዱ እኛ ግን አዓጅምነን እኛ ራሱ ቁርአኑ ቋንቋ ስለማይገባን ዝም ብለን ነው እንትን እንለው አሁን ለምሳሌ ልንገራችሁ ያኔ ኢማሙ በረመዳን ሲያሰግድ ብዙ ሰው ያለቅሳል የሚያለቅሰው ግን ኢማሙ ሲያለቅስ ነው አብዛኞቹ ቃ ገባቸው ምንድነው ያለ ብትለው والله العظيم دردرو نبر ما شاء الله قراءتك በጣም ራስ ሽበት ነው የሚያወጣ ይላል طيب ምንድነው ያለው ምን ይቀራ ነበር والله ተብትበው ነበር እንጂ ምን አለ ዝም ብሎ ሰዎች የሚያለቅሱ ኢማሙ ሲያለቅስ ነው ትርጉሙ አውቀው ልባቸው ተነክቶ እንደዚህ አይደለም የሚያለቅሱት ስለዚህ ዑለማዎቹ ምን አሉ አለምንም ምክንያት ኢማሙ አልቀሰው ብሎ ማልቀሱ ቢድዓ ነው አሉ ጥሩ አይደለም አሉ نعم ዝም ብለ ማልቀስ እና አያው እንዲነካ ያስፈልጋል ተሳውሳላችሁ አንድ ቀን ስነግራችሁ ዙራራ የሚባለው አንድ ታቢዒ ነው በኩፋ ኢራቅ ነው በዛ ኢማም ሆነ ሲያሰግድ እና ሱረቱ المدثر ቀራ ሶላተ الفجر ነበር እና ምን አለ يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر لنا فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير كقرا بهالا لب متاشنا هيچن ايا ودقه للا سو متو صلاتون كمله ከዛልጁ ቢንቀሰቀስቱ ቢቀሰቀሱት ብቻ ይህችን አመጣችና እንደ አርበጅ እንደ ካላሽን ልቡ መጣችና ሞተ ይሄ ነው ትክክለኛ ቁርአን ተረድቶ የሚባለው ይሄ ነው እንግዲህ ስለዚህ አብዛኞቹ ግን ብለው የሚያለቅሱ ገብቷቸው አይደለም ምንድነው የኢማሙ ዜማ የኢማሙ ቃና የኢማኑ አቀራር ሊያለቅሳቸው ይችላል ወይም ደግሞ ሌላ አስተውሱም ሊያለቅስ ይችላል ስለዚህ ይሄ ነገር አላህ የማይቀበለው ቅሶ ነው እነቴ ነው ሰው አልቅሶ ብላ አታልቅስ አንተ እንዲገባህ ያስፈልጋል እንደዚህ አሁን ዞራራ የሚባለው ነገር እንደዚህ ከሆነ እነቴ ነው ማልቀስ ሳይሆን ይው ሰውየው ሙተዋል ይሄ ነገር ሲከሰት ነው እና ነቢያችን ሲቀሩ የአያውን ሐላዋ ሙሽሪኮቹ ሳይታወቅ በእንትኑ አወደቃቸው ማለት ነው طيب ከዛ በኋላ ትዕቢት የውላችሁ ትዕቢት ምን እንደሚያደርግ ከአላህ ጋር ትዕቢት ግንባሩ ወደ መሬት ሊያወድቅ ስላልቻለ አፈሩን አድርጎ እንትን አደረገ ማለት ነው ይህ የትዕቢት እንትን ነው ሶስተኛ ነገር የምናደርገው እንትኑ ጥቅሙ ወሬ ሁሉ ጊዜ እንዳለው መወሰድ የለበትም ቁረሾቹ አሰለሙ የሚባለው ወሬ የተሰራጨ ውሸት መሆኑን እናቃለን ከዚህ ምንድነው ምታረገው ማረጋገጥ በህይወት በሙሉ እንዲያውም አላህ በሱረቱ ሑጅራት ብለዋል ያ አይሁ الذين آمنوا ምን አለ ያ አይሁ الذين آمنوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم به نادمون أو كما قال الله سبحانه وتعالى أن عند فتبينوا يا أيها الذين آمنوا فتبينوا إلى الله سبحانه وتعالى من يوم نجر عند نجر سمت أب يهون البله وريو إن الله توصلوا تبين تثبت رقابل وريو لكل هون يشلال وريو للي لا سول هون يشلال وريو إجزاجري تدرجو متولي هون يشلالنا فثبتوا وتثبتوا الى الله سبحانه وتعالى كذا قتلوا مهاجرين يتملسوا بزي كنت وري انه يتملسوا مالت نو كذا قتلوا ذات مره كان عثمان جالسا مع بعض الشباب لدينه مقرقر بطام اسفلاقي مهونن كتاريكو نغنيالن دينو سيسدب ويم دمو دينو سينكا زم مالتو يا ايمان ملكت ادلم انا لبيد ሁሉ ነገር እኮ ይጨረሳል ሲላ አይጨረስም አለው ሰውየው ዑስማን የጀና ነገር አይጨረስም ቀጣይ ነው ብሎ በድፍረት ሲነገር ያው ያገኘው ቅጣት ጥፊ ነው እሱ ማለፈ ኢንሻአላህ እና እዚህ ላይ በጣም እንትን ማድረግ ያለብን ይሆናል ማለት ነው ዑስማን شدت حياءه የዑስማን حياء እዚህ ላይ ተመልከቱ حياء እንዲኖር ያስፈልጋል يانت حياء جن كسنانا كمسمرو موطات يلبتم كسنان مياسوت حياء حياء عدلم ستتنو نبياتشن الرموت من دنو يالو يمستين باللت لمايت الفلقم لمن اتفلقم نبياتشن السبتش عدلم ليلاتكم ستوت من دنو يعني انان تكو وندوش لن ينسو لبسناتشو ሴቶቹ ደሞ የናንተ ልብስ ናቸው ይሄ ነገር አላህ ያስቀመጠው ህግና ደም እንዴት አንተ ትክዳለህና የብል እንትኑ የሚስተን አውራ ማየት እኮ ምንም ነገር ክልክል አይደለም አለ ከዛ በኋላ ሌላ ጥቅም የምናረገው አንነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እእዘን ሊ አን አኽተሲ ያላቸው ሁለት ፈርዝሬ እንትኑ ምንድነው በማርያም ምን ይባላል ወንድሞች እነዚህ ሁለት እንትን ያሉ ይገባቸዋል ግን ስማቸው ለማወቅ ፈልጋለሁ ያኒ የወንድ ብልት በታቹ ያሉ ሁለት እንቁላሎች ምን ይባላሉ በአማርኛ ሁሉ ጊዜ ያስቸገሩኛቸው እነዚህ ሁለት ቴስቲክል ማይማ በእንግሊዝኛ ነው በአማርኛ ምንድነው ስማቸው ብልግና ካለው አትበሉት ላኪን ተረዳቸው አይደለም እነሱን ልቀጠቀጥ ፍቀድልኝ አለ ዑስማን ኢብኑ መድዑን ላ አሉት እዚህ ላይ ምንድነው የምንረዳ ወንድሞች አላህ የፈጠረው ነገር በሰውነታችን መቀየሩ በጣም በጣም ስተት ነው አንዳንድ ሴቶች አሉ አሁን እዚህ ቅንድባቸው በላይ በአይናቸው ላይ ያለው እየላጩ ሌላ አይነት ፎርም ያመጣሉ ይህ ክልክል ነው በጣም حرام ነው ይህ ነገር ያላህን ለዓና አለበት ይህ ነገር ከፈለግሽ እሱ በኩል በከለር ያደረገሽ አሳምሪው እንጂ እሱን ላጭተው ወላሂ አንዳንድ ጊዜ ሳያቸው ዘንጅሮ እኮ ነው የሚመስሉ አላህ ፈጠረው ትተው እሱን ላጭተው ወደ ላይ ሲያጠሙት ወደ ታች ሲያጠሙት ልክ በቃ አንድ ከዘንጅሮ ማንቀንጆ ይላሉ كنسو ليتك اتاك اتشو من عند غزي لمن لمن دزي دومو هذا تغيير في خلق الله الله يفطروا اتغيروا سلازي السن مقطقط اندزي بتام كباد وانجل نو نو لمالت يفلكو. طيب اقول ابو بردة من يلال يا عثمان بن مزعون مست يا درجهچو ستاتو ما نو مشكمو اسوانه ويش بالوانه ازي لاي يمنمارو تمرت مندنو ست لبالوا بتام بتام قنجنا مسايت اندالبات نبياچ صلى الله عليه وسلم عند كان عند ست متاچنا يعني اجوا لك قرفد فدفد بلوق انتن كذا من الوات اذاتي زوج انت بلا ليش ليش الوان اولين. طيب لمن دنو اجيش قرف دوال يعني راسش انتن يلشم لمن لبالش اتبجاج منام بلو مكروات مالتنو. سلازي عندي ست تلك كواجبوات الله كواس وجبات نجر عندو لس لبالوا بتعام بتعام كنجنانا شتو طرو لبس يمرتش مقربو راسو عبادة نو نا انتنو عثمان بن مزعون مستكو انتنو مطفو لبسا ستكرب راسات شو يا نبياتشن مستوش كونو يوكاسوات يه عند تقم نو هلت تنيا تقم رمو وده باليو نملسنا باليو يهمفتي اللوم يعني مستو اسكزي درس اسكمتت علاو درس ين اينت اغنور مارغو كسنة يوطعنا قرنو. عثمان بن مزعون يم يادرقو ينبرو ان ابراهيم سراجة دلم تساستوال يملو نبيات شنكو ييروت وهيدو علاك اسوة غير يالوت كانيب ليلة يمتكتلو سوال يلم. طيب ان ام مادرقو لمن التارقم لمسته حق اللات لراسه حق الله بلو قسس وثنا تارم سويو. سلازي بالنا مستزي بتعمي ملكتات شوال نقرو انشم انجنا لسو بتشاي هون انت راسه كنجنا لسو اي هون ولتن يانا قرس السوا كنجنجنج السسل دقفات امت الله تستيقيت اقيت امت الله تلبس امت الله شتو امت الله هدية امت الله راسو تملسو دانتنو والله والله اني لنقرات شوان دموش اني لمستي لمسالي شتو كامت اهولات طرو لبس كامت اهولات جاما كامت اهولات لبستي منامن كامت اهولات ايه تقور انتن كامت اهولات لما انو نقرو استتملكتو الزيلاي قومنا اسبوت الزيلاي تعليق لتارقو البت فلق اللو لما انو ونتن يا لما انو لسوا لسوا دلم السوا ما كبيت اتوات ام يهون هلو كنجنا لانتنو ودليلا سيتن دزين دزين داتاي السوا كناجتان دزي ستكاربكو تلقو مكلاك ياكلو لانتي سلزي لسوا ميت افا غنزب والله اني غنزب افتوال علم it's already fraction وانتنو ودني نو مملسو انا سوا اندزي كاغنيش بوهالا green card كسطات بوهالا سو يو كتملسه عروس مشره هنا قربت مالتنو يه نجر بطاب انياني ملكتال لمالتنو يفلكوت. طيب كذا بوهالا من عجائب هذا الرجل خمر عقلات شم بنتكم الله حرام سكميلات انديهم مدرس يلبنم انا تلقوا تكم من دنو بديناك شن يال لنقر الله تكلكلو يال لنقر ونثيرو مفلاسفم عاسفل لقم عندان دو يمناك اوالي قدتا الله سبحانه وتعالى زنا توسيل قداتناك اللن خمر توسيل قداتناك اللن انا جنقلات اشن ما سرات اللبن الزي لمن حرام عليه من دنو تقمو من دنو قداتو على مالت. سلزي عثمان بن مزعون بچنق الله طونو خمر مطفو مهون اوكو اسلمنا كما امتعتو بفيتنو حرام يالو عثمان. طيب وعائشة من تلال لج نبيات صلى الله عليه وسلم الزهلاي عندنا قريب منا تكرو نبيات صلى الله عليه وسلم كتفر اقرات شو اسكراسات شو بركان دهونو ماوك اللبن دمو ان نغر لنغراچو وندموچ تقلالا كونو امه محمد بمولو كنبياتين جمرو اسكيوم القيامه اللسو بركه اللبت فطرت يلم بركه لو سو يلم البركه من الله ويعطيها لمن يشاء. شيخ علي او بركاتكو بتام تلك كونو لبركه بله اجاچو تسماله اغراچو تسماله منو بركه تلاله يا شيخ نرسين تلال الدين افر تامطانا كاروسي اسكجدات وسدواله لمنو بركه يا شيخاچن بركه بركه لو فطره يلم حتى ابو بكر الصديق ابو بكر الصديق عثمان علي عمر بركه يلاچو اونت يتصدبكو ادلم اونت يتناغركو نو بركه يلو يا نبياچن جسد بيتشا نو مراقاچو بركه نو يعني انباچو ود عثمان سيورد بركه نو قوداچو بركه نو تقلالا سونتاچو بمولو بركه نو ليش لان الله جعله مباركا على الساچو ليلا بركه لمثال صحابهوچو ودو سيارغو نبياچ صلى الله عليه وسلم كانتنو كطيماچو يتطبطبو ها ارغو انتنو فيتاچون يابسو نبر لمن لبركه نبياچن زمرو يايو نبر نعم عندي ثم نبرج نبي عليه الصلاة والسلام بيتوا تنيتو يالو بطام انتن نبر موقت نبرنا لاباتشو سيتبطب يچ سيت من ادرجج طوط امطتا فنجال امطتا يراساچون لاب بزا فنجال يسبسبج برالونا مندنو متارغي يالوات والله عليك يا رسول الله ساجعل من هذا عطرا عند نديت مسله شتو اسرع له عليك وفي روايه ساجعل من هذا العرق كانت لا بيوطا ان مدحني تسرع له عليكاتو زمالو منكر بنور منكر يلوات نبر بل عنده يا نبياتين دم تطا تقالاتو عبد الله بن الزبير يا نبياتين واغمت ارغونا باند برچقو ارغو دماچو ازراق يا لبوتا افسسو بلو سيسطو تهدنا تطاو تملسو افسسو وسيلوت لا على افسسكم من ادركو تطاو تالو يني دم تطاه او نبياچن منالوت ويل لك من الناس ويويل للناس منك ولن تقربك النار الله اكبر ان ويلاتشو سوچ كانته ويلاتشو لمن مكنياتم يني دم سلطاه عندني انبسات هنا الله هلول وويل وويلك وويل لك من الناس انت لمو ويل لك سوالوت لمن مكنياتم نبياچن بزو تدفروال تسدبوال تدفروال تمتوال سلزي بزو طلاتوش لينوروه نو قالوت ولكن مع كل هذا جهنم انكو انتنا تقرب بالوت لمن يني جسد يني اكل بوسطه سلاغبا جهنم يبال نغر ود انت تتمطا مالوت اذا نبي الله سبحانه وتعالى كان مباركا في ذاته بجسداتشو راسو بركه نبراتشو معناتنو طيب كذا بهالا من دنو من فائدة من ناقرو هو أول من مات ودفن في الصحابة في المدينة نا مجمّر يا متو يتكبرو عثمان ابن مذعون نو طيب عثمان ابن مذعون نبياتشن متو زيارة سيادر قلت تلك سنة من ناقنيو الزهلاي عند واندمه يتاممو زيارة ما درق اندالبه هلتن يا دمو تقمي من ناقنيو عانته مواش سو وندمه اويم غادنيا سيموت ستاي امبا كاينه موطاتو يا رحمه مهونننا يفراچا على مهونن حرام على مهونن بدعه على مهونن نبياچ صلى الله عليه وسلم امباچو ورده عندو اويم عندوا لجوان سيموت ان شاء الله عند برميل يحل انتن امبا بيوردبات يه يا رحمه انتن نو سلازي نبياچن امبا يوطوت انيا كذا تمرتن نوصل نشلالن ሁለተኛ ነገር ደግሞ የዒያደተ المريض عند سو سيتامم مهد በጣም ሱና መሆኑን ከዚ እንትንረዳለን ከዛ ከጥሎ ነቢያችን ሰለላም ይሄን ነገር ዑስማኑን ሲወዱ የሚወደድ ነገር ብዙ ነበረው ዑስማን ኢብኑ መዝዑም ማለት ነው እና ከሱ ታሪክ ወነቴ ነው ስላሳጠርኩት ነው እንጂ ብዙ ትምርት እንወስድ ነበር على كل حال ላሳጠርላችሁና አሁን ፍንጭ ነው የሰጣው ፍንጭ ይባላል በማርኛ አንድ ትንሽ እንትን ምልክት ነው የሰጠዋችሁ አንድ አያ ተቀርቶ ወይም አንድ ሰሃቢ ታሪክ ተነግሮ ወይም የነብያችን ከአንድ ሚስታቸው ጋር ታሪክ ሲነገር ከዚህ የምንወስደው ጥቅሞችና በዲናችን የምንጠቀምባቸው ጥቅሞች ምን ይመስላሉ ብለን ከዚህ አሁን አውጡ ብላችሁ ብዙ ነገር ታወጣላችሁ እና ይሄ መስላል እንግዲህ የዑስማን ኢብኑ መዝዑን ታሪክ ይሄ መስላል ከታሪኩ ያወጣናቸው ጥቅት ቢሆንም እኔ ለምሳሌ ነው ያመጣሁት ይሄ ነገር እና ካሁን በኋላ ألف ألف يالكو عند أيامت أنا بدم بارجة تنتني سفسرات من تكم نغنيا إيغنيا البيت أي كاتشوالو إن شاء الله. الشيء انقدي بزيه لاي درسينا سكوما لهن نا ان انت بتاريكو تياك يكالاتشو وين بتاريكو اهوني نقركواتشو فائدة متاغنيت كالي اجاتشون يواتاتشو تناغرون نا استي انديت فائدة ناغنيا لن كزي انلالن. الشيء مايك فري اجاتشون اوتو شاركو تكافلو استي بزيه بفيكم يهم بزيت ياك كلاچو ويم ليلا كلاچو ما يكون وسداچو تناغرو. والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ، جزاك الله خير. يني كتاريخو عندي التبرار لي طياقه ليون يشلال يا عثمان رضي الله عنه بالبيت ود نبياچن صلى الله عليه وسلم بالبيت استاذ تموش اشراشتو تقبطا هيدا نبر يمل سمعتشالو مسلينا شيتو تقبطو لسيتوش بيت عالم اوطات يتكلكلو كذا وحالا نو كذا بفيت نو ويس ني سماو كني قلط ليون يشلا. السلام عليكم. اشي بمجمل درجه عند السيت شتو ارغا لبس بتا غتا غتا ارغا ود سيتوش مهد التكلكلو هي نغر يتكلكلو نغر يلم يتكلكلو عند السيت شتو ارغا ሚያንጸባርق ልብስ አርጋ ሸይካ ዘንጣ ወደ ወንዶች ያለበት ቦታ ስትሄድ ነው። አለበዚያ ሴቶች ለሴቶች እንግዲህ መቼ ተቀባው ሸተው ልክ ነው ሸተው ለባልዋ መቀባት አለባት። ግን ሴቶች እርስ በርሳቸው ሲገናኙ ግን የፈለጉትን ጌጣጌጥ አርጎ ለመሄድ የተፈቀደ ነው። ክልክል አይደለም። የተከለከለው ወንዶች ያሉበት ቦታ በዛ ስታልፍ ወይም ከነሱ ጋር መቀላቀል ወይም እነሱ የሚስብ ነገር ማረግ እሱ ነው የተከለከለው። ወንድሜ ናም ماكفري عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. السلام عليكم. تم زي السماء. السلام عليكم ورحمة الله. من دنو يالشو القباني حمام مقربي نو يالشو من دنو حمام مقربي ده قامل لين باقلت ساستي حمام مقربي مالت بأمارينيا سمو تسامون بال يمكن ده زين درو بعربي حمام مغربي عند شاور هونو سيتوش بيتشان يعرفوا مساج ما مدرك بالقطا نو مالتي كل كلهم سيتوش بانت بيتشان ولا راقوت نو دي هاي يفقدالو اندزي بوتا لا يدو لا لما مساج ما مدرك مالتي نو كذا باوت استاذ السلام عليكم مايك دغمو على كان دكتور اشي قباني قن حمام مقريبي هون حمام حبشي هون حمام يمني هون سيت بمن نيوم بوتا سيت لسيت للتايات يمي فك ادو يتوسننو توتوان مايت اي فك ادم عورا مايت اي فك ادم يمي فك ادو من دنو بالتلين يعني في توالة مايت تشلالج اقروا على مايت تشلالج اجوا اسك انتنو كندوا لاي لمايت تشلالج ከቁርጭምጭሙ አትንሽ ባትዋ ምናምን ለባይች ከዛ በኋላ ግን አይፈቀድም። የሚፈቀደው ወንድሞችና እህቶች ሐታ ለማህረም ለባትዋም ለወንድሙም ለወንድሙዋ ልጅም አይፈቀድም። የሚፈቀዱት የተወሰኑ ናቸው። በሙሉ ሰውነቶቿ የሚፈቀደው ለባልዋ ብቻ ነው። በስ ይሄን ለባልዋ ሁሉ ነገር ይፈቀዳል። ሌሎች ለሴቶቹም ካፊር ብትሆን ሙስሊም ብትሆን ካፊሯ እንትኗ ሴትዋ የሚፈቀደው የተወሰነ ጡቷ ለማየት አይፈቀድም። ደረቷ ከሽፋ ፓንቲ አርጋ ምናምን ሴት ለሴት ሊታዩ አይፈቀድም። لحمام عربي هون ولا بفرلق وانتني هون انا كان قتوى فيتوى بمولو لما يتتشل عليك فذا فتاش قلنا يفقد الله تنوه نعم ما يكفري السلام عليكم استاذ ذكن بمي ملكتنا ومتأيقو عند سو داروري هونو نقارو چلو اللوت بيت اللو مكينة اللو نبرت اللو انا فابريكا مع اللو نقارينا ونبال انا لقيزي الله ينعلي عفو بلوني عندي برايبت زكي ما تقلو مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم يا جماعة اوكي استاذ طياقي ان شاء الله قدم ماكولاشتون عندما يفكر نبدر ينقرنا كذا في تيونا لي طايق اللي بلو يسكن سال طايق وارجو زاري سيانسوتنا انيا بوتا على حاجر بيت لاي على مالت قطر بوتا نو جبرنا كابي نو نا بريوچون نا اندزي بغوچون سغاچو بتام جوما انديو منامن ياكولاشاچو على انا يا نجر اني والله اسكاهن درس على قم على مالت حرام يهون من يهون بيتسبوچين لماستال على يعني نجر انا بليز طايق لي استادوچين كاغينيش بلو ينبرنا من ياهل حرام نو استي ما قفلغالو على بتام نو ياستقايواچو على الفو بريو راسو اندزا بيميادرغو سات በጥርሱ ሁሉ ይነቃነቃል አለ እና ያን ያህል ደረጃ ነው አለ እና እስቲ ጠይቅልኝ ስታዞችን ብለይ ነው شكرا ማይክ ፍሪ ምንድነው እህቴ ምንድነው እኔ አልገባኝም ጥያቄው ባካችሁ ስትጠይቁ እኔ ማውቀው ቋንቋ ተጠቀሙ ምንድነው ያለችው እሱ አሁን ንገምልኝ እስቲ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هتاچين ያለችው استاذ በገጠራ አካባቢ በግና በሬ ለማደለብ ሲባል የዘር ፍሬው ይከተከታል እና ይሄንን የሚ ይሄንን ጠይቂልኝ ብሎ ነው አንድ ወንድም ነው የምትለው استاذ جزاكم الله خيرا የዘር ፍሬው የከብት ማለት ነው ይህ በግብርና በኩልም እንደዚህ ይካሄዳል በሌሎችም እንት እንደዚህ ያደርጋሉ እና ይህ حرام ነው ወይስ حلال ነው ነው የምትለው جزاك الله እሺ ነገሩ حرام መሆኑን ነው የምናቀው ለእንስሳም ይሁን እንደተኑ الله የፈጠረው ነገር መቀየሩ በጣም በተለይ በተለይ በሰው እንኳን በጣም ከባድ ወንጀል ነው በእንስሳ ቢሆንም አላህ የፈጠረው ነገር መቀየሩ በጣም የተከለከለ ነው لكن الله سبحان الله قبريوچ ليلا انتن كالاچو علاقم ليلا علمي وصلوت نجر كالا علاقم كن بنجمرى درجه يمقطقطقط لمندنو فريزرو يمقطقطط انداي ولدنو اندزي كونه كلكل نو بتام كلكل نو ولا ليلا انتن كاله اند مدهانيت نو اندزي علاقم على كل حال اسكون درس يالين علم كلكل مهونو نو لكن استي دومو بقبرنا يتسمروا علماءك قالوا ان السن طيقان دمو مرسل ناغنيال ان شاء الله ما يكفري رحمه الله وبركاته انيم يهونش طيقيلين بلاي نو استاذ صلاه سيسجد يالو سنناوت معناته نو اهو لمثالي ظهور لاي اربع كفيت انا هولت كهالا يسجدالنا አንዳንድ ጊዜ በቃ በጣም ሰዓት ያጥረኝና ሳልችል ስቀ አራት ከፊት ማድረጉን ትቼ የመጨረሻውን ሁለቱን ብቻ ሰግጄ ወጣለሁ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በቃ ፈርዱን ብቻ ሰግጄ ወጣለሁና አንዳንድ ጊዜ መስገድ አንዳንድ ጊዜ ያለ መስገድ እንዴት ነው ሀራም ይሆንብኛል ወይ? ይሄንን ጠይቂልኝ ስላለችኝ ነው። ሰላሙ አሌይኩም ማይክ ፍሬ። እሺ እህቴ፣ ይሄ ነገር ከሸይጣን ነው حقيقة، كشيطان نو كترو نجر ليارقش سلفلقة نو. ولتنيا نجر سنة متو اشي الف الف لهون اتشلال بدكمات ومجزي بماتات انا لكسات اتشلال نجر جن اهون من ما دلم اتشلال كالن لك ان دلم دتوسدو عليشنا سوا بتقام بزوك سارانا متكسرو واندموشنا هتوش سنة لمن دنو يمتو مجمرا عبادة نو. ሁለተኛ የነቢያችን ሱና ናቸው። ሶስተኛ ትልቁ ጥቅማቸው ምንድነው? አንተ አስለን ፈርዱ ትክክለኛ አድርጎ የሚሰግድ ሰው የለም በዚህ ዓለም። አላህ የሚወደው ሰላት ወደ አላህ የምናቀርበው ሰላት አንዲት የለችንም። ላኪን አላህ በረህመቱ ምን አለ የውም አልቂያማ መጀመሪያ ሐሳቡ እና ፈተናው የሚጀመረው በሰላት ነው። ከዛ ምን ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ? እስቲ ሰላቱ ይልኝ፣ ሰላቱ ትክክል ከሆነ ሌሎቹ ኢንሻአላህ አፉ ላለሁ ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ሰላቱ ይታያል። ከዛ ቀጥሎ ምን ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ? እሺ እንግዲህ ሰላቱ ፈርዱ አንዳንድ ጉድለት ካለው በነዛ ሱናና በነዛ ተጠውዖች አርጋችሁ እስቲ ቀዳዳውን ሸፍኑለት እና ድክመት ያለው ወይም ደግሞ ጎደሎ ያለው በሱና አርጋችሁ ሸቅጡለት ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ሱና ከሌለህማ ፈርዱ ራሱ አንካሳና የቆሰለ ፈርድ ነው የምታቀርበው ለአላህ። ስለዚህ ምንድን ነው ላ ሱና አትተይ ነው ምልሽ። በሆነ ባልሆነ ሱና አይተውም። ላኪን አንዳንድ ጊዜ በመርሳት ይሆን በድክመት ይሆን በድክመትም ልተው ለምን ትተያለሽ? ለምንድን ነው የምትተዩ? አጅር ይጎድልብሽ? እሺ ቁመህ ለመስገድ አልቻልሽም፣ ቁጭ ብለሽ ስገጂ። አልቻልሽም፣ ተኝተሽ ስጀዲ። እና አይልፍብሽ። ያኔ ሱና ማለፍ የለባትም። እና ሱና ካሳለፈች ወንጀል ነው፣ በእሳት ትቃጠላለች ምናምና ምን አንልም። ወይም ሱና ካልሰገደች ፈርዱ ይፈርሳል ምናምን አንልም። እንዲያው በሱ መልክ ደግሞ እድል ተሰጥቶ ደግሞ ሱና እንድትተው ደግሞ አንገፋፋም። ስለዚህ ሱና የተወሰው አጅር ብዙ ይጎድልበታል፣ ግን አይቀጣም፣ ሐራም አይደለም። ግን ሲበዛ ግን ብዙ ነገር ጉዳት ስላለው እባክሽ እንደምንም ብለሽ ሱናውን ስገጂ። يعني كلف جن استغفر الله بي من امتن يلو ان شاء الله ما يكفري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. مش عايز تسمع معنا استاذ ابو محمد ببرايفت كمت اياكي نو اندون دمينو اند تايك لس تايكي تكلينيو مالت سلسونا نورو ملو سنة ተመልክቶ ነው። ለወንድና ለሴት የጀነባ አስተጣጠብ ትክክለኛው እንዴት ነው ነው የሚለው። ጀዛኩሙላህ ኸይር ላል እሺ። የጀነባ አስተጣጠብ የወንድና የሴት ምንም አይለይም። ዋናው ነገሩ ሰውነቷ በሙሉ ውሃ እንዲቀምስ ያስፈልጋል። የሚለየው በዛ በተሰራው የጸጉሯ ሹሩባ እሱ ብቻ ነው። እና እሷ ከተሰራች ሹሩባ ከተሰራች ትፍታው አንልም። ሳትፈታ እንደዚህ አርጋ ውሃ በቃ የመታች ውሃ ቢገባበት በቂ ነው እንጂ ወንድ ግን ሹሩባ ከተሰራ ግዴታ ፍታው ነው የምንለው። ወደ ውስጥ ውሃ ቢደርስበትም ባይደርስበትም ፍታው። ምክንያቱም ሹሩባ ያንተ አይደለም። አንተ ፍታውና ከፈለከ እንደገና ሹሩባ አርግ አታርግ ሌላ ጉዳይ ነው። እሷ ግን የሴት ጌጥ ስለሆነ ሹሩባ አሁን ተፈታ። አሁን ፈታችሁ አይደለም? ሹሩባ ነበር ፈታችሁ። ለማታ መጥቶ ባልዋ ደግሞ እንትን አደረገ፣ እኔ ግኝት አደረገ። እንደገና ለማግስቱ ደግሞ ይህ ነገር በጣም ያስቸግራታል። ስለዚህ የሴት የሚለየው ምንድን ነው? ሹረባው ፍቺው አንላትም። ሌላ ግን ጠቅላላ ሰውነቷ ውሃ መድረስ አለበት፣ ኒያ ማድረግ አለባት። ምንም የሚለይ ነገር የለውም። እንሻአላህ ማይክ ፍሪ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኡስታዝ እኔ ጥያቄ ስለ ዘካ ነው። ቅድም ከመጀመሪያው ስለሰማሁኝ አፉ አርጉልኝ። ለምሳሌ አሁን እህቴን የቲም ታሳድጋለች። አልፎ አልፎ አንዳንዴ እረዳታለሁ እና ዘካ ሲደርስ ደግሞ ዘካ መስጠት እችላለሁ ለእህቴ ብረዳትም የትም እያሳደገች ብረዳትም ዘካም ደግሞ ተጨማሪ ጊዜ ወቅቱ ሲደርስ መስጠት እችላለሁ። ጀዛኩም አላህ ኸይር። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማይክሪ አፉ በሉኝ ፍሪዝ አድርጌ ያለው አውርዱኝ። እሺ እህቴ የዘካት ገንዘብ እህትሽ ደሃ ከሆነች ስጪያት። እንዲያውም ያኒ አንቺ እሷን ለመርዳት ካልቻለሽ በዘካት ልትረዳቻለሽ። እህትሽ፣ ወንድምሽ፣ አጎትሽ እና አክስትሽ እንደዚህ የመሳሰሉ በሙሉ ዘመድ አዝማድ እንዲያውም እነሱም ረግጠሽ ወደ ሌላ ባዕድ ለመሄድም ጥሩ አይደለም። ስለዚህ ይህች እህት የቲም የምታሳድግ ብትሆንም ባትሆንም እና እሷ የገንዘብ እጥረት ካላትና ዘካት የሚወጅብባት ከሆነ አንቺ ስጪያት። እህትሽ ነች፣ ምንም አይደለም። ደግሞ እህት የቲም የምታሳድግ ከሆነ ደግሞ የበለጠ ነው ነገር ነው እና ከዘካቱ ይገባታል። ማይክ ፍሪ። السلام عليكم. السمان السلام عليكم. السلام. اوكي جزاكم الله خير. يعني تيجيك استاذ سلا سلاتنا عندك زي من بلوال اي هيسو يا متى عز بالله استرجع عندك زي من بلونال بالي مسجد سجدو كمتا سيتلتو መቶ ቤት ሱና ሲሰግድ ከሱ ጋር ፈርድ መስገድ ትችላለች። አንዳንዴ ግን ሰግደን ቀያቻለን ባለቤት ሰግጄ ቆየዋለሁ ሰዓቱን አንዳንዴ ይመጣል። ላ ኢላሀ ኢላላህ ሰው ይመጣብኝ ይሰማል። ኦኬ። እና እሱ ፈርድ እየሰገደ እኔ ከኋላው ሱና መስገድ ይችላለሁ ወይ ደግሞ ሁለት እስኪሰግድ ጠብቀና ከሱ ቀድሜ እንዳላሰላምት እሱ ሁለት ሲሰግድ ጠብቅና የመጨረሻ ሁለት ረካዓ ሲሰግድ እኔ ሱና መስገድ እችላለሁ ወይ እሱ ፈርድ እየሰገደ? እንሻላ ተረድቶት ይሆናል ኡስታዝ። ሰላም አለይኩም። ማይክ ፍሪ። ናም ሙዓደል። ሁሉ ይቻላል፣ ሁሉ ይቻላል። እሱ ፈርድ የሰገደ አንቺ ሱና ለመስገድ መከተል ይቻላል። እሱ ሱና የሰገደ አንቺ ፈርድ ለመስገድ መከተል ይቻላል። ለሁሉም ሁሉም ይቻላል እንሻላ። ግን ምንድነው የምታረጊው? እሱ ሁለት ረክዓ የሚሰግድ ከሆነ አንቺ አራት ረክዓ የሚሰግድ ከሆነ የምትሰግጂ ከሆነ እሱ ሁለት ረክዓ ሰግዶ አሰላሙ አለይኩም ሲል አንቺ ትነሻለሽ እና ሁለት ረክዓ ትጨምሪያለሽ። ወይም ደግሞ አንቺ የአንቺ ሁለት ረክዓ ከሆነ የእሱ አራት ከሆነ ከእሱ ጋር ግቢና እሱ ሁለት ረክዓ ሲሰግድ አንቺ ጠብቂ ውዛ። እሱ ሁለት ረክዓ አራት ነው የሚሰግደው አሰአለም የአንቺ ሁለት ነው የእሱ አራት ነው ጠብቂውና ሁለት ረክዓ ከምሎ ሲመጣ ከሱ ጋር ሰላም ብለሽ መውጣት ይቻላል። ከፈለግሽም እሱ ወደ ሁለት ረክዓ ለመሙላት ሲሄድ አንቺ ሰላም ብለሽ ለመውጣት ይቻላል። አላ ኩል ሀል ይህም ይቻላል ያም ይቻላል ኢንሻአላህ። ማይክ ፍሪ። አሰላም ኻሊድ፣ ቆይተሃል? በዚህ ነው ማይክ የወሰድኩት። አፉ በልኝ እና እስታዝ፣ ቅድም ጀምሬው ነበረ። አንድ ሰው የሚኖርበት ጊዜያዊ ሁሉ ነገር ኖሮት ቤት አለው፣ መኪናም አለው፣ ፋብሪካም አለው እና ለጊዜው ፋብሪካው በሆነ ችግር ተዘጋ። ምናልባት ወይ የቢዝነሱ ነገር እንትን አለ፣ ገበያ የለም ይሆናል፣ ለጊዜው ዘጋው እና ይሄ ሰው ዘካ መውሰድ ይችላል ወይ? ጀዛኩም አላህ። ማይክ ፍሪ። እህቴ ይህን ኮ ነው ስሉ የዋልኩት። አሁን ይህ ሰውየው ፋብሪካው ዘጋው፣ ጠይብ ሌላ ገንዘብ የለው ከፋብሪካ የወጣ ምናምን የለውም ካልሽ ድሀ ነው። ይህ ኮ ነው ስንለው የቆየው። ፋብሪካ ይኑሮ፣ አስር ፋብሪካ ይኑሮ፣ በአሁኑ ጊዜ አሁን በምጠይቅበት ጊዜ እሱ ገንዘብ የለውም ወይ? የሚያበላ የሚያጠጣ የለውም፣ ድሀ ነው፣ ስጪው እንጂ ፋብሪካው ሽጠህ አንተ ሀብታም ነህ አንልም። ዋናው ነገሩ ፋብሪካ በመኖሩ አይደለም እህቴ አሁንም ላይገባሽ ይችላል ያኒ ፋብሪካው ከሰራ ቆመዋል ብለችኛል ላኪን ገንዘብ አለው ወይየለውም አልነገርሽኝም ስለዚህ ምንም ነገር የሚበላ ነገር ከሌለው ፋብሪካ እንኳን ሳይሆን አራት ፋብሪካ ቢኖረውም ዘካት ይወጅበታል ከሌለው ናም ማይክ ፍሪ ታይም ስታዝ አፉ በሉኝ እኔ አሁን እንደምሳሌ ነው ያቀረብኩት ቅድም ባስተማሩን መሰረት ማለት ነው እና ይሄ ሰው ዘክቶታል ለጊዜው የሚበላው ነገር የለው ግን ፋብሪካ ውስጥ ያለው ዕቃ እንትን ብሎ አይበላም ወይ ለምን ዘካ መውሰድ ይችላል ምክንያቱም ዘካ የሚወስደው ምንም ነገር የሌለው ሰው ነው መሳኪን ብለናል እና ያ ስለሆነ ይሄ ሰውዬ ተቀማጭ ንብረት አለው ያው ብር አይሁን ዕቃ ግን አለው እና ዘካ መውሰድ ይችላል ወይ ታዳ ንብረት ያለው ሰው ماي كري هشهته درسو كمجمره نبرش على نبرشم مجمره كل سامت بفيت ولا سوس سامت بفيت يعني يهن يالن نو ينبروا ممكن 3 4 غزي دغم يواله نجر جمتو بنبرتو ادلم بلنال انكون فابريكا يعني ليلا نجر بينورو باهونو غزي فابريكا ويشط ايبالم ወይም ደግሞ መኪናው ይሸጥ አይባልም የመኪና ሰፊ ካለው የመኪና ሰፊው ነገር መሸጥ አለበት አንልም ስለዚህ እኛ ምናየው አሁኑ በአሁኑ ጊዜ አንተ እንልዋልና ይፋብሪካ ያንተ ነው አው ጠይብ ምን አለ አሁን የምትበላው የምትጠጣውና ያኒ ሰው የሚያስፈልገው ነገር አለ አንድ ሳንቲም የለኝም ካለ በፋብሪካ ያለው እቃ ሽጠህ ሀብታም ሁን አንለውም ይሄ እኮ ነው ስለው የቆየሁት እኔ አንለውም የመሳሪያ ነው መሳሪያዎቹ እንዳሉ ሆኖ እሱ ግን ገንዘብ ከሌለው ዘካት እንሰጠዋለን ግልጽ እኮ ነው አነጋገሬ ናም ማይክ ፍሪ ቢስሚላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ያ ጀማ ማይክ ሰማ ኦኬ ኡስታዙና አንኳን አንድ ጓደኛዬ ናት ጠይቄልኝ ብላኝ ነው ነርስ ናት እንደ ነርሲንግ ነው የምትሰራው እና መርፌ ትወጋለች ያው ወንዶቹንም ሴቶችም ቂጣቸውን መርፌ ትወጋቸዋለች እና ወንዶቹን ስትወጋ ያ ማየት አለባት ግዴታ ታያለች እና ከእስልምናው አንጻር እንዴት ነው ይሄን ሞያ መስራት ለሙስሊም ሴት ይቻላል ወይስ አይቻልም የሚለው ነው ያቀው جزاك الله خيرا استاذنا اي مايك فري نعم ما شاء الله روزينا اساتي هنا طياقه انا متيقه وكسوا ان علماءك الذي استايت علاچو مندنو بمجمر درجه سنجمر باسلام انتن لسيتوچو سيتوچ لوندوچو وندوچ دكتور مهون አለባቸው ይላሉ ለምሳሌ ለምን በእስላም ህብረተሰብ ዶክተሮች ሴቶች ለምን አይኖሩም ይሄ አንድ ሁለተኛ ነገር አንድ ሰው ወንድ ይሁን ሴት ወደ ዶክተር ሲሄድ ዝም ብሎ አይደለም የሚሄደው ለምሳሌ አንድ ሴት በመጀመሪያ ደረጃ ማየት ያለባት ሴት እስላም ዶክተር ካገኘች ዶክተር እስላም ሴት መጀመሪያ ወደዚህ ነው የምትሄደው የሷ ያለች ወደ ሌላ መሄድ አይበጅም ያኒ አይ ሐላል አይሆንላትም እሺ የለችም ሁለተኛ ደረጃ ክርስቲያን ወይም ካፊራ ሴት ካለች ወደ ሷ ትሄዳለች ምክንያቱም አውራዋ ለታያ ነው ከዛ ቀጥሎ ሴት እስላም ሴት ክርስቲያን ወይም ካፊራ ከሌለ ወደ ሙእሚን የሆነው ዶክተር ወንድ ወደዛ ትሄዳለች ይሁሉ የምለው እንግዲህ ضروري ከሆነ ነው በጣም ግዴታ ከሆነ ወደ ዶክተር መሄድ እና አውራዋን ከፍታ የምታሳየው ሰው ከሆነ እነዚህ ነው አልኳችሁ እስላም ዶክተር ሴት ከሌለች አንድ ካፊራ ዶክተር ከሌለ ሙእሚን የሆነው ወንድ እስላም ትሄዳለች ይሄ ከሌለ እንደገና ወደ ካፍር ትሄዳለች ትግስተኛ የተመሰከረለትና ስነ ስርዓት ያለው ትሄዳለች ከሌለ ሁሉም ከሌሉ ግን በሽታዋ በጣም አንገብጋቢና በጣም አደገኛ ከሆነ በማንኛውም ትሄዳለች ማንኛውም ራቆትዋና ያኒ አውራዋን ያያየ መድሃኒት ሊሰጣት ይችላል ምክንያቱም የህይወት ጉዳይ ነው ይሄ ነገር አሁንም ወደ ወንድ እንመለስና ይህች ሴት መርፌ የምትወጋው ልጆች ያኒ ወንዶች አለቁ እንዴ تشرسو كزي هالدنيا لمن لمن لسيت عوران كفتو عوران كفتو يمسطات لمن دنو وندوش قالو يميوغو سلازي انتنات بلني بايو بقى ود وند مهد አለበت ونديو راسو ونديو راسو يسون قيط ويمتنو عوراو لمايتم አልተፈቀደለትም አልተፈቀደለትም እና ቢሆን ቢሆን እንኳን የሱም መህረም ሚስቱ ብትወጋው ወይም እናቱ ብትወጋው ይሄ ነው ተጣራንተን ከሌሉ ግን እንዳስፈልግነቱ ሊሄድ ይችላል እንዳስፈልግነቱ አሁን የሚወልዱ ሴቶች የሚወልዱ ሴቶች ብዙ ስተት ነው የሚያርጉት ወነቴ ነው በቃ መዛጅዋ ነው በቃ አንድ ወንድ አለ ሴት አለ ሴት ይያለች ወደ ወንድ ተይዳለች እና አንዳንዱ ሜዲካል እንትን ጥሩ ስለሆነ ነው ይባላል አንዳንዱ ممكن አን ነገር የሚያጅባቸው ስላለ ሊሆን ይችላል ታቃላችሁ ምን እንደተከሰተ ባንድ ሀገር ሱብሃንአላህ العظيم والله سو سينغرون አንዱ እንግሊዛዊ ነው አሉ አንዱ እንግሊዛዊ ነው በጣም ረጅም ዶክተር ነው አሁን የእንትን ነው የሴቶች ዶክተር ነው የመውለድ ምናምን እንደዚህ አሁን ሴቶቹ ይዛ የመጡ አንዳንድ መጥፎ ስራ መስራት ጀመረ ሰውየው እንግዲህ ምንድነው የሚያርገው ተመጣና አልጋ ላይ ተኛለች ከዛ እጁ አስገብቶ ብልቷን ያዘ ወደ ውስጥ እጁ ያስገባ ምናምን እንደዚህ ነው የሚያደርጉት አይደለም እንደ ሴቶች ስለዚህ እሱ አንዳንድ ከመስመሩ ወጥቶ አንዳንድ ነካረካ ማረግ ጀመረና እንግዲህ እንደሱ ደሞ ባለጌዎች ሴቶች አሉ خلاص ተለማመዱ ይሄን አይነት ሲያደርግ ሴቶቹ ለመዱት እሱም ለመደ ይሄ መጥፎ ስራ ከዛ በኋላ ሆስፒታሉ አወቀና አባረሩት እንዲያውም እንትኑ ሰርቲፊኬቱ መሳብ አለበት ተብሎ በስንት እንትን ነው የገባህ ነገር እንደዚህ አለ ሁሉ ዶክተር እኮ መላእክት አይደለም ሁሉ ዶክተር እኮ የተቀደሰ ሰው አይደለም ሰው ነው ስሜት አለው አሁን ልክ ነው ዶክተር እኮ ቀደም እኮ ነው ዶክተር እገሌ ሲባል እኮ በቀለም የተጻፈ ሸምድዶ ነው እንትን ዶክተር የሆነው እንጂ ያኔ ወደ ጨረቃ ሄዶ መላእክት ሆኖ አልመጣም ሰውየው ስለዚህ እነቴ ነው እኛ ሴቶቻችንና እህቶቻችን እናቶቻችን መጠበቅ አለባቸው እንዴት ነው መጀመሪያ ዶክተር እስላም ካለች ከሌለች ደሞ ሴት ካፈር ከሌለች ደሞ ሙእሚን አሚን ሆኖ ወንድ መርጠህ ሚስተዛ ወሰዳት ከተቻለ አንተ እሷ ጠገብ ቁም ኢንሻአላህ ራቆቷ ከፍቶ ሲያያት አንተ እዛ ቁመ እየት እና ይሄ ነገር ደሞ አሁን ሮዚና የጠየቀችው ጥያቄ እኔ አውራይን ከፍቼ ምሰጣት ወንድ አጣወይ ስለዚህ አስፈልጊ ከሆነ ከህይወት ጋር ተያዘ ከሆነ እንኳን እሱ ሌላም ይደረጋል ሌላም ተታደርጋለህ ምክንያቱም ህይወቱ በጣም غالይና በጣም ውድ ሆኖ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድነው ህይወት ምነካ ነገር ከሆነ حرامም حلالም ሊሆናል حلالው ደሞ حرامው ይሆናል ምንም አይደለም ስለዚህ ቅድመ ተከተለን ብንሄድ ይሻላል ነው ምለው ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني تياكي كهذه قام مسال سلال قام نرسينغ هم مسارو سيتو تشالو انا نسو مالت اورا يايونو مالت نو سيتو تشنو ميات بوت እሺ ማይኩ አወጣትና የመጨረሻ ጥያቄ እህታችን ሙአብዲን የመጨረሻ ጥያቄ ሆናል ከዛ በኋላ እንግዲህ እናርፋለን ነገ ከነገ ወዲያ ከሰም ስላለሁ ማለት ነው ማይክ ፍሪ ሙአብዲን السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سمعت ኦኬ ኡስታዝ የኔ ጥያቄ ምንድነው ኡስታዝ ሜቢ ከዚህ በፊት በዘካት ድርሳችን ስለ ዘካት ድርሳችን ላይ ከነገሩን እንግዲህ የኔ ጥፋት ነው ኡስታዝ ከነገሩን ባይመልሱልኝም ተናግሬ ያለው በሉኝ በቃ እኔ ፈልጋለሁ መልሱን ካልሆነ ግን ቢነግሩኝ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም አንድ የጎረቤታችን ሰውዬ ጠይቆ ነው ይሄንን ጠይቆ ነው ባለቤቴን ጠይቆት ለዛ መጠየቅ ስላለብኝ ነው። እሱ ምንድን ነው መሬት አለኝ አለ። በአገሩ በሱ ባለበት አገር መሬት አለኝና በዚህ መሬት ዘካት እንዴት አድርጌ ነው የማወጣው? እና ባለቤቴ ጠየቀው ማለት ይህ መሬት አንተ ለራስህ ቤት ልታደርግበት ነው ወይስ ነገ ገንዘብ ይሆነኛል ብለህ የገዛኸው ሲለው ጊዜ ያኔ በየጊዜው ስለሚጨምር ለዛ ብዬ ነው የገዛሁትና ያው አንድ ቀን መሸጤ አይቀርም፣ ስለዚህ ዘካት ይወጅብበታል ወይ ከወጀበበትስ እንዴት አድርጌ ነው የማወጣው ብሎ ስለጠየቀ ኡስታዝ ካልነገሩን ከዚህ በፊት ይንገሩኝ፣ ከሆነ ደግሞ እኔ እፈልጋለሁ መልሱ። ኢንሻአላህ ጀዛኩም ላህ ኸይር። ሰላም አለይኩም። ማይክ ፍሪ። እሺ፣ ጥሩ መልስ ነው የሰጠሽው። መሬቱ ቤት ሰርቶ ሊኖርበት ከሆነ ዘካት የለበትም። መሬቱ ያኒ ሊያከራየው ብሎ ከሰራውም ዘካት የለበትም። ግን ከክራዩ የገባ ገንዘብ አንድ አመት ከሞላው ዘካት አለበት። ላኪን እንዳልሽው አንቺ ወንድማችን መሬቱ የገዛው ዛሬ በመቶ ሺህ ብር ገዛውና ትንሽ ቆይቶ 150 ሲደርስ እሸጠዋለሁ ካለ የንግድ እቃ ሆነዋል። አሁን በየአመቱ ዘካት ማውጣት አለበት። እንዴት ነው የማወጣው? ለምሳሌ 100 ሺህ ብር ከገዛው ያኒ 2500 በየአመቱ ማውጣት አለበት። እና ይጎድልብኛል ካለ ዋጋው እየጨመረ አይደለም እንዴ? ያ መጨመሩ ረስተህ መጉደሉ ብቻ አታይ። ሁለተኛ ደግሞ ባይጨምርም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የመቶ ሺህ ብር መሬት ጠብቆልሃል። አንተ በየአመቱ 2500 ለምስኪን አትሰጥም? ስለዚህ በየአመቱ መሬቱ እስካለ ድረስ በየአመቱ ነው ዘካት የሚያወጣው። ይህ ለንግድ ብሎ ከገዛው ነው፣ አለበዚያ ምንም አይነት ዘካት የለበትም እላለሁ። በዚህ እንግዲህ የዛሬ ትምህርታችን ይጨረሳል። ነገ በሰላም ያገናኘ ኢንሻአላህ። ሌላ ቶፒክ ይዤ ነው የምቀርበው። ነገ የፊቅሁ ዛሬ ያልቃል ማለት ነው። ወላሁ አለም። ወሰለላሁ ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሐቢሂ አጅማዒን። ማይክ ፍሬ።